المهم. طبعا هم حسام ممنوع لازم بالدرس على ده الدرس دراسة ايه؟ حرام استغفر الله العظيم يا رب على ده الدرس شكرا حتى اني سبعه يتكلم على فكره يتكلم على الرساله بس يا ولد انت مين ده؟ لا لا سكتيه وجاي انا يا ولد بلبله طنطك العمل يا ولد لحسن الحظ ان بقى السبت اللي بعد جاي 7-3 فده مين ده طبعا ان هيكون صورة خلص واحنا نتفق بس ان شاء الله طبعا نتفق ان احنا نعمل امتحان صورة اجتماعية ريتن في الدرس يبقى ضربناها عصفورين بحجر واحد قفلت صورة مرة ونجيب امتحان في ام اس كيو في اسئلة شورت زي امتحان عمل السنة لازم تحن يمتحن والمشاهد ما يمتحنش مش فرق ده مستقبلك انت اللي بتضيعه فبالتالي بقى بذوق جدا جدا جدا يبقى عندنا الاسبوع اللي بعد جاي اخره خلاص نكون خلاص التورك ان شاء الله باذن الله. يعني امتحن تورك مع بعض في الدرس هنا اسئله شبه نظام امتحان اعمال السنه، واقول لكم بس التوقعات قبل الامتحان مش كام ده بقى؟ انا اعتقدنا ان هيمنى اتقن وطبعا كل الامتحان هيبقى بره ان هيمنى اتقن مش كام ده؟ انا اللي عارف اقول لكم ايه؟ فيعني كده. بس لو حد اداني فلوس اقول له كده. حد طلع في الامتحان ببسكوته. اباعه. هلا بيز الرش ولا لسه في حاجه كده يعني سندوتش دوخت ما فيش قول الدرس يا ولاد عندنا ترانك اسمه بالمر ترانك يا ولاد ايوه امتحان 7-3 امتحان درس نعمل امتحان الخميس اللي قبله عشان الناس تبقى بتستغلها فرصه يعني بيذاكر بجد وامتحان الاثنين بس وبيذاكر مره يعني اللي عندنا يا ولاد في شريان اسمه بالمر ترانك البرمونو ترانك ده بيطلع منين يا اولاد؟ من الرايت فنتك. لما بنمسك يا اولاد الرايت فنتك بالنسبه لنا ال الهارت بيبقى فيه من بره الرايت فنتكل الرايت فنتكل بتبقى فيه حته كده واسعه وضيق بيسموها اولاد امه انفانديب الانفانديب لما جزء من انهي فنتكل رايت فنتك كل ما بطلع بيه لفوق يدا الرايت فنتكل ده قدام الترانك اسمه الترانك ده يا اولاد بالمونو ترانك يبقى البلبل التانك بيطلع من هنا بنتكل رايت فنت. لما نيجي نبص على اي راحة الدنيا لو دي عظمة من الاولاد الاستيرمنت محدش يبقى سرحان. هنا تاني كوست انكارش وده التاني التالت ده التاني وده التالت الاولاني فوق. على الليفل بتاع ليفت سيرف في سنة كوستا جنكشن ليفت سيرف ليفت سيرف. هبدا البلبل ترانك طالع من انهي بنتك يا اولاد لما كده من الرايت فنت. الدايركشن بتاعه بيبقى ابورد باكورد تو ذا رايت تو ذا ليفت يطلع لفوق ويروح تو ذا ليفت شويه وشويه باك يوصل لا لازم تتكلم يا ولاد يوصل تحت الكونكافيتي بتاع حاجه اسمها ارش ولما يوصل هنا تحت الكونكافيتي بتاع الارش يتقسم لليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتري يبقى ده الترانك اللي اسمه ولاد بالمونري ترانك وات ذا بيجيننج وات ذا اند انا في ثلاث ورقات رسمهم بايدي الرسومات اللي برسمها ديت خليه يصورهم رسومات كده لو تلونوا بالالوان هيبقى حلوين جدا ايوه طه هو الصوت واطي؟ طيب انا ولاد في ثلاث عشان ما تزعجكش انا بعد كده يلا مينو انا ولاد يبقى البالمون ترانك بدا عند الليفت ثيرد وانت عند مين يا ولاد؟ الرايت سكند الدايركشن بتاعه ازاي يا ولاد؟ ابورد باكورد ابورد باكورد تو ذا ليفت بدا رايت سكند وانت مين يا ولاد؟ ليفت سكند سوري بدا ليفت ثيرد وانت ليفت سكند تحت الكونكافيتي بتاع الارش، ايه معنى تحت الكونكافيتي بتاع الارش؟ الارش عامل كده انا بطلع كده وانتهي تحت هنا، يبقى تحت مين يا ولاد؟ الكونكافيتي. اي حاجه في الدنيا اللي بلاقي ناحيه كونفكس يبقى الازر بتاعها تبقى مين يا ولاد؟ كونكيف رايت اوت. يبقى ده الترانك اللي عندي اللي سميته الترانك ده يا ولاد بالمونري ترانك. طول حوالي 5 سم، طول حوالي كام؟ 5 سم، قطر حوالي 3 سم. ده مين الترانك اللي عندي؟ ده بالمونري ترانك. عايزين يا ولاد ريليف. لما ناخد البريكارديوم وده غالبا نص الاسبوع الجاي ان شاء الله لو عشنا، هنعرف ان البريكارديوم الاسندنج اورث والبالمونري ترانك بيبقوا مغلفين مع بعض جوه البريكارديوم نفسه. بل عليهم طبعا كده من ديسترا بريكارديوم. فاول ثلاث اسطر دول صعب جدا دلوقتي، اول ما ادرسهم باذن الله هفهمهم انكم جايين منين. اللي هم بيتكلم فيهم كورليشن بين الاسندنج اورثا والبالمونري ترانك جوه تيوب كده من الديسترا بريكارديوم محوطهم في اصل تكوين الانفيجن وكده، يعني عمليه كده تعرفها باذن الله ان شاء الله 100%. المهم هنا ده البالمونري ترانك، عايزين له ريليشن. الريليشن بتاع البالمونري ترانك يا ولاد ان ما حدش يبقى سرحان، نبص مع بعض كده بس ما حدش يسرح ناس. الانبوبه دي بنسميها انبوبه مين يا ولاد؟ التراكيه. قسمناها لكام برونكس؟ اثنين. دي التراكيه اتقسمت لغايه برنسبال برونكس ولست برنسبال برونكس، كلنا عارفين كده. عندنا نسمع عن بعض التراكيه هنا كده عند البايفوكيشن بتبقى فيه شويه ليمف نود، تراكيه برونكيا ليمف نود. انا صار دي شويه ليمف نود كده. نرجع نسمع اللي جاي. كلنا الدكتور عبد الرحمن باشا قالوا ده الاورطة عامل كده، ده مين ده يا ولاد لما كده؟ اللي طلع ده مين اورطة؟ السن. كلنا عندنا الهارت وقت كده، ده مين اتريم رايت وده مين البنتريك الليفت وده بيجي منه. الرايت بنتك بيطلع منه الترانك ده اسمه بالمونري ترانك. لما بيطلع لفوق البالمونري ترانك بتاعنا بيتقسم لليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتري. القسمه دي حصل كده، مين هنا ده سميته ليفت بالمونري ارتري ده اسمه رايت. التوك بتاعنا دوت اتقسم تحت الكونكافيتي بتاعت مين يا ولاد؟ الاخر. محدش سرحان ان شاء الله. عايزين له ريليشن. ايه الانتيريور ريليشن بتاعته من قدام؟ انا مضربت بريكارد وتيجي تنام عليه رايت لانج ليفت لانج بلور. كل الناس اللي ذاكرت لانج زمان الليفت لانج بتبقى عامله كده، دي ليها ميديتانيال كابيتال هايبر. لكن بيبقى فيه كارديو كومبريشن بتاع اني ايد فنتركل ليفت فنت. قالوا طيب في الاول برضه بتاع الكارديو كومبريشن هي كان الكتاب كاتب ريمننت بتاع جارد اسمها ساينس، لو حد فينا ذاكر ما كتبوش البالمونري ترانك هناك نقطا او خفيف عليكم او ايا كان. لما لو انا خدت اللاند كده الهارت ده وقفته كده اسال سؤال بدائي جدا، فين ايد الشمال؟ اهي. يبقى موجود اكيد اللانج اللي هنا تبقى لانج شمال، فلما احطها كده ده يطلع كده. فدايما الليفت فنت خابط في الليفت لانج، هيبقى البالمونري ترانك في نهايته من قدام كده متغطي بليفت لانج وبلور. دول بيفصلوه عن عظمه الليموكيت، بس هو عليه غلاف كل محوطه مين؟ البريكارد. يبقى لما اجي اسال سؤال مين انفيروليشن بتاعته؟ تبقى بريكارد وليفت لانج وبلور. الطلبه اللي عندهم امراض في دماغهم بيبقى مطير جدا رايت فنتركل ويقولوا ليفت لانج، مش كده لا نفسه رايت يبقى رايت وليفت يبقى ليفت، نفسه كده هو عاش حياته نفسها كده. طبعا هو طالب طب ملتزم، هو ماشي على الصراط المستقيم فعارف ان كل حاجه هتبقى زي ما هي كده. بس هنا الناس ماشيه عكس البالمونري ترانك راح كده بس ان الجو طلع كده فالعمليه قلبت. فلما نيجي نقول بالمونري ترانك مين هيبقى قدامه؟ ليفت لانج وبلورا ومتغطي بيمين يا ولاد بريكارد. مين اللي وراه؟ اللي وراه في البدايه الاورطه ده اللي اسمه ولاد اسندنج اورطه. بس كل ما بتروح لفوق الاورطه ما بيبقاش وراه، يبقى وراه الاتريوم اللي اسمه ليفت ايت. وبالتالي لو انا جيت قلت ماكو اللي عندي ده مين الاتريوم اللي ورا ده؟ ليفت ايت. الليفت اتريوم كده والانبوبه الحمراء دي يبقى مين؟ اسندنج اورت. انت نفسك تقول ايه؟ نفسي اقول ان البالمونري ترانك هو طالع كده يبقى ورا الاورت، انما كل ما تروح كده ما يبقاش ورا الاورت، يبقى ورا اتريوم اسمه ليفت اتريوم. لو القلب ده حقيقي حقيقي حجماتك التو ارتر دول لعبتهم كده والاتريوم ده زقه كده الاقي فيه فراغ بينهم اسمه ترانسفيرس ساينس بريكارد. لما ناخد البريكارديوم هنعرف ان البريكارديوم ده كيس مغلف القلب بس فيه فراغات واسعه شويه تبع البريكارديوم كده، منهم واحد بالعرض بسميه ترانسفيرس ساينس. اي كلمه بريكارديوم تيجي قدامك دلوقتي بعهد كمان ثلاث حصص هنقعد ناخد حصه بريكارديوم، اقول لك هنبص كده وبص زي ما انت عايز وتبقى فاهمه كويس قوي ان شاء الله. المهم لغايه ما نوصل لهذا الليفل نتفق. لو حطيت ايدي هنا كده ورا هخش هنا الاقي ده هنا الليفت اتريوم والرايت اتريوم، ممكن اخش الصبع كده ورا دول. حط جاي اجيب لكم هارت حقيقي يعني افرجكم عليه وانا شغال. احط ايدي كده هلاقي في فراغ كده بين الاثنين، يعني الارترز وراهم الاتريوم وبينهم فراغ. الفراغ ده بسميه ترانسفيرس ساينس، الجيب العرضي بتاع البريكارد اسمه ايه ولاد؟ ترانسفيرس ساينس. كلمه بريكارد ما بحبهاش ما دام ما درستهوش صراحه، انما اتليست احنا مجبرين دلوقتي تسمعوني. اللي هنا ده مين ده ولاد لما كده؟ بالمونري ترانك. طوله كام سنتي؟ 5 سنتيمتر. عايز اسال بقى سؤال، بالمون التانكر طوله 5 سنتيمتر طلع من انهي فنتركل رايت فنتركل من منطقه اسمها انفانديبلا اللي هي الام وطلع ازاي البالمون التانك ابورد باكورد تو ذا ليفت وصل لامل تحت الكونكافيتي بتاعت مين الارتر قسمنا الليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتر حلو قوي عايز الريليشن مين بيغلفه في ريكارد ومين تيجي تسلم عليه كده ليفت لانج وبلور حلو قوي قالوا مين وراه السيلنج اورتا بس القصه بين الاورتا والبالمون تانك منعقد كالاتي ان الاورتا بيروح تو ذا رايت والبالمون تانك بيروح تو ذا ليفت فالاثنين يبقوا عاملين كده ففي الاول السيلنج اورتا تبقى وراه لما بعد كده هيبقى تو ذا رايت منه قالوا لما بتطلع لفوق هتلاقي في فراغ ورا كده فاصله عليه الاتريا باللي اسمه ليفت اتريا اسمه ترانسفيرس سانتوم من ولايه بريكارد كويس قال جت اسباب بس ما حدش يبقى سرحان قالوا هنا كده ادينا يبقى مين هنا ده سميته بالمر سميته كريستينا بالمر قال دلوقتي ليفت ريليشن تو ذا رايت منه الرايت اوركل دي حته من الرايت ايد ده الرايت اوركل وطبعا الشريان ده اللي اسمه اسندنج اور تو ذا ليفت منه هيبقى مين هنا ده ليفت اوركل الدكتور ساره بتذاكر يمكن احتمال بيجي تلاقي بتسالني سؤال طب الكورونري انا اقول حاجه مش موجوده في الكتاب ان الرايت كورونري ارت بيبقى مش تو ذا رايت منه والليفت كورونري بيبقى مش تو ذا ليفت منه يبقى على البوست سايد بتاعته المفروض في رايت كورونري وفي ليفت كورن كنا زمان بنحفظ الطلب اون بوست سايد كورونري اوركل كورونري اوركل وزياده على الرايت سايد اسندنج اور يبقى مره ثاني يبقى على البوست سايد بتاعه لما اكون ذاكرت الكورونري ذاكرهم كويس هعرف هيبقى في رايت اوركل وبينهم الرايت كورونري وفي ليفت اوركل وليفت كورونر وهنا في اورتا اسمها ولاد اسندنج اورتا اسندنج البالمون تانك اللي انا قلت عليه ده مور ذان انف حق ربنا لشريان لم ياتي في الامتحانات غير مره واحده سنه 93 وكان لغرض معين في راس الرئيس القسم انا ما شفتش البالمون تانك ده ولا مره في حياتي غير مره واحده سنه 93 لو جيت السنه دي يبقى 2009 تاني مره خريج الكليه يجي فيها بالمون تانك فطبعا انا بقول انا هقول كامل بيت ريليشن انما بالنسبه لي ده مور ذان انف حاجه نوت كومن وتحديد لي ليله مذاكره في ليله امتحان كويس قوي احفظ حاجتين كده مشهورين واقلب يبقى لما اجي اقول وانا ما بحرضش على عدم المذاكره ان ما وضعش ليله امتحان وانا بستريس مخي قوي مش عارف اذاكر انما سيب الناس بقى بتسمعني كلها مستمرين ده مين التانك اللي طلع ده سميته بالمون تانك عايز رايت وليفت ريليشن رايت اوركل ليفت اوركل رايت كورونري ليفت كورونري ومع الرايت في الاسندنج ارت اللي وراه احفظ رايت مين اللي قدامه رايت لانج ليفت لانج وفلورا والبريكارد قالوا طب مين اللي وراه قالوا الاسندنج اورتا في البدايه واطلع فوق شويه الاقي الليفت اتريا مفرغ كده بالعرض بينهم اسمه ترانسفيرس ساينس حاجه انا اعرفها باذن الله ان شاء الله تفهمها كويس اسمه اولاد ترانسفيرس ساينس حتى في البريكارد جنب فاضيه اوضه فاضيه كده عايز تمر ولا انا كمان بص يا اولاد معايا كده يبقى مين اللي سميت اولاد اني ترانك لو معايا كده بالموني ترانك انا مش هبقوا شايفين انا بعد كده اولاد يبقى مين الترانك اللي سميته بالمون البالمون الترانك الناس اللي صحي قوي معايا قالوا من هنا ده بالمون الترانك مين تو ذا رايت منه رايت اوركل اسندنج اور والكورونر اسمه رايت كورونر مين الليفت منه ليفت اوركل وايه وليفت ايه وليفت اوركل وليفت كورونر كويس مين قدامه قالوا بريكارديان بس وتيجي اللانج البلورا الشمال يركبوا عليه قالوا طب مين اللي وراه قالوا احمد محمد ممكن تحط صبعك وراه تبقى فراغ كده اسمه ترانسفيرس ساينس بس في بدايته كان وراه الاورتا اللي اسمه السن وراهم كمان الليفت اتريا بتاعه مش كده لو لقيت لنا قلب يا صابر قلب بشرايينه طالع منه كده هاتوا ما لقيتش مش مهم طلبه كتير خد مينا بره وريني الحاجات اللي حاجه منك بس ما تفتحوش بيه قوي يعني بتالي اغلب القديم ما يفرقش معاهم مين لو اختفى او وجود حد يدعي على مين او لسه ولا حد رب حتى مين اللي بيقعد جنبك بيقول يا رب انا ولاد طبعا جثه زي الفل طالب في كليه الطب مخه قد كده بقى وحاجه كويسه يلا ولاد بعد الشهر مين شهر ولا اثنين كمان ده مين ده اهله لو سموا كده علقوني من رزقي عايزين بقيه الريليشن بقى اباب لي يا ولاد الارش بتاع الاورطه وبلكسس اوتا من الارش كان اسمها سوبرفيشال كارديك بلكسس ديوتونوميك يبقى مين اباب ليه ارش لان هو اتقسم تحت الكونكافيتي بتاعت مين الارش يبقى مين اعلى منه ارش وبلكسس كان تحت الارش كان اسمه ليه سوبرفيشال كارديك بلكسس قال له دكتور ايه ده يبقى بالنسبه لي ده مين اللي فوق ده ليه ارش وفوق الارش هنا كده ليه نسمع كويس قوي هنا تبقى في بلكسس موجوده اسمها سوبرفيشال كارديك بلكسس بوستيريور تو ذا رايت بوستيريور تو ذا رايت تبقى بايفركيشن. بايفركيشن انقسام. التركيش اسم التركيز التركيش الاثنين. فبايفركيشن اوف ذا تركيه وشويه لمف نود موجوده عند نقطه الايرلاد بايفركيشن دي بالنسبه لي ايرلاد بوستيريور تو ذا رايت. بوستيريور تو ذا اي تو ذا رايت بالراحه جدا عند الريليشن. يبقى لما نيجي نقول مع بعض بوستيريور تو ذا رايت ورا تو ذا رايت ورا التركيه ورا شويه والبايفركيشن بتاعها وشويه لمف نود اسمها تركيه برونك. يبقى عايز اسال بقى سؤال ايه الريليشن بتاع البالمونري ترانك؟ عايزين رايت وليفت. انا دايما بحب احفظ جدا فالريليشن اسهل حاجه. رايت اوركل كورونري ليفت اوركل ليفت كورونري واسندنج اهو قدامه مين؟ بريكارديا ومعاه مين؟ ليفت لانج وبلور. ابدا الدراسه ورا ورا اسندنج اورطا وليفت ايد وفراغ بالارض اسمه ترانسفير ساين. يبقى بقى الحاجات الغريبه اللي هم بكتبوها هنا لوحدهم ان اباب ليه مين؟ الار وبلكسس موجوده اسمها سوبرفيشال كاردي بلكسس. قالوا طب وبوستير تو ذا رايت ورا تو ذا رايت انقسام التركيه وشويه ليمف نود اسمها تركيه برونكيا ليمف نود. انا رايي دي ريليشن اكسترا ريليشن لحاجه مش مهمه ريتين مش كامله. لا يعني ممكن تقلل فيهم شويه قد ما انت عايز يعني مخك ما يحفظ اللي يحفظه والباقي يحفظ كده. رايت ريت كلمتين لحاجه يعني زي ما بقول لها مالنا اصلا ولا ما نهمناش. فبالتالي ده اللي حصل فيهم. بعد كده اولاد الناس صاحيه ده مين اللي ده سميته عليه ترانك اولاد بالمونري ترانك. ده سمي كام بالمونري ارتري اولاد رايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري. طبعا من معلوماتنا البدائيه العظيمه ان الرايت لانج اكبر من الليفت لانج ويبقى بالتالي اكيد الرايت بالمونري ارتري هيبقى بالنسبه لي اوسع ديامتر من الليفت بالمونري ارتري. دي حاجه يبقى واحد وايدر والتاني نارو. ده موضوع طبعا عشان انتوا اذكياء جدا. البالمونري ترانك راح ازاي؟ ابور تو ذا ليفت تقرب من اي ار ليفت لانج. فبالتالي يبقى الليفت بالمونري ارتري يبقى 1 انش والرايت تو يا اولاد 2 انشز. مسكين هذا الكلام. يبقى الرايت بالمونري ارتري والليفت بالمونري ارتري في اول سطرين لو قارنتهم مع بعض مين فيهم يبقى اكبر من الثاني؟ قالوا اكيد يا دكتور الرايت هيبقى اطول واكبر حجما. اطول ليه؟ لان البالمونري ترانك قرب من الليفت سايد. واكبر حجما ليه؟ لان الرايت لانج اكبر من الليفت لانج. مش كده لا. ويبقى بالتالي انا بحفظ حاجه باللوجيك ما انساهاش. الرايت بالمونري ارتري بيبقى دايركتد تو ذا رايت. مين الشريان اللي طلع ده اسمه؟ اسندنج او تمشي وراه. في بين يا اولاد اسمه سوبيريور فينا كاف. اسمه ايه؟ سوبيريور فينا كاف. سوبيريور فينا كاف ده للناس اللي صحي قوي بس ما حدش يبقى سامحين. كان معايا قلم ازرق هنا. قالوا اولاد السوبيريور فينا كاف ده معمول من ليفت بريكس فاليك مع رايت بريكس فاليك ونزل كده. مين ده؟ سوبيريور فينا كاف. البين اللي عندي ده رايت بقى وهو رايح كده الارتر اسمه رايت بالمونري ارتر. هيمشي ورا الاسندنج اورطا ورا مين يا اولاد؟ سوبيريور فينا كاف. راح اخش اللانج بتاعتي اليمين مش كده؟ لا ده كده. قال طب ده اللانج كان بيطلع منها بين اسمه ابر بالمونري بين ولور بالمونري بين. الرايت لانج والليفت فيها كده. فالابر هو طالع كده من اللانج يبقى راسب قدامه هو في طريقه عشان يفتح الهاتف. يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال مين انتيريور ريليشن بتاعته؟ هو ماشي بالعرض كده مش ورا الاسندنج اورطا ومش ورا البين ده اللي اسمه السوبيريور فينا كافا ورا الاسندنج اورطا ورا السوبيريور فينا كافا ورا الرايت ابر رايت بالمونري بي. قال طب مين اللي يبقى وراه؟ قال البرنسبال برونكس دي راح تخش اللنج. ولو حد فينا ذاكر الهايلاند بتاع اللنج زمان قوي كانت الحاجات في الهايلاند كان بيبقى فيه ابر بالمونري بين وراه بالمونري ارتري وراهم برنسبال برونكس. كان زمان حاجه كده لو ذاكرته الهايلاند ما ذاكرتهاش مش فارقه. طيب اسال سؤال لو دي انبوبه اسمها تركيه اللي جاي ده بقى العبقره بس وتلاقيني بص في الارض شويه. التركيه دي بقت وراها انبوبه اسمها اسابج. الاسابج دوت لما التركيه تخلص يكمل هي لسه رايح للسمك تحت. فالاسابج يكمل ورا التركيه ينزل كده من فوق لتحت ويعدي ورا الهارت وينزل كده. قال لك انت نفسك تقول ايه بقى؟ نفسي اقول ان الارض اللي اسمه رايت بالمون الارض هو ماشي بالارض كده هيبقى ماشي كمان قدام مين يا اولاد لما كده؟ الاسابج. ويعدي قدام البرنسبال اولاد برونكس. كنت زمان بحفظ الطلبه قدامه تو فيسلز خلوهم هم ثلاث وراه تو بسرة. قدامه فيسل وراه بسرة. مين اللي قدامه مين اللي وراه لو جينا مع بعض اولاد بقى؟ قدامه سندنج اورتا والسوبير فينا كاف. لو حد فينا يقدر يقول لي مين اللي يبقى وراه؟ يبقى وراه اسوفيجس. معلش اولاد ثاني اولاد بس بس شوفوا اللي هنشتغل بيه ولا ثاني صباح ربنا يخليك يا صابر والله. اه زي الفل يا صابر تعالى اشتغل بقى بدالي شويه وانا اطلع اتغدى او اكل اي حاجه. ايوه ليه؟ ده ليه ده؟ اهو انا اولاد يلا اولا القلب ده زي اي ده اي واحد فينا ايه كده سلام اخيرا يا شتي عرفت يا دكتوره لسه ما كنا نبدا على نيش انا بوضح لك بس يعني يعني حتى تفهمي ان ايه قالت مشروع حضرتك قالوا كتير انا ولاد اللي عندي ده ولاد قلب حقيقي قلب حقيقي بقى الشغال اهو بيدق انا ولاد ده الايبك اللي طالع هنا ده ترانك في ولاد بالمر ترانك ولو انا دورت في ولاد السن انا ولاد نسمع كويس قوي وده القرش بيلف اهو لما حد سرحان وانا حطيت القلم ده في الفراغ دوت يبقى في فراغ كده هيبقى في بريكارد الفراغ ده بسميه ترانسفير ساين وبالتالي لا نسمع عشان ما نضيعش حق وبالتالي لما اجي اسال سؤال اللي ورا ده الليفت ايد وجنبه هنا يبقى رايت هي البربر مين وبين يفتحوا فيه فلما اجي اسال سؤال كده مات امسك القلم ده كده واعمل كده ماكو بقى يبقى البالمونيا ترانك اللي انا هسيبه ده كده مات ده بالمونيا ترانك واللي هنا ده وراه ده انهي اتريوم ليفت ايد ويبقى بينهم فراغ من البريكارديوم اسمه ترانسفير وبالتالي على هذا الكلام الطلبه اللي صح قوي معايا لو انا ماسك كده معاكم انا ماسك القلب كده قد ما مين الترانك اللي بش... ده بالمونيتار مين اللي ورا ده انهي شريان اورط بس انت لما بتطلع لفوق تلاقي البالمونيتار راح تزراي الاسن اورط راح تزراي والبالمونيتار راح تزراي تزلف يبقى مين اللي ورا البالمونيتار لما تطلع شويه فراغ اسمه ترانسفير ساينس يفصل عن انهي ايد يا مولاد الليفت ايد وبالتالي لما اسال سؤال وات ارض ابص له الاختبار واضح جدا لو ده البالمونري تانك يبقى مين اللي فوق دوت الارش بتاع مين الاورت وكان البالمونري تانك اباب ليه يبقى مين ارش الاورت لو في انبوبه واقفه هنا تبقى مين تراكير هتقسم لبايفوركيشن بيبقى معاها لمف نود مين الترانك اللي عندي ده سميته بالمونري تانك اسمه اولاد بل هتاكل سؤال بدائي جدا طوله قد ايه بقى؟ طوله 5 سم وقطره كام سم؟ 3 سم بادئ من انهي فنتركل من الرايت فنت والدايركشن بتاعه ابورد باك اور تو ذا ليفت وصل انهي كوستال كارتريج اثنين وتحت الارش بتاع مين الاورد اتسم لكام ارتري اثنين رايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري قلت له كام سنتي زي ما اتفقنا 5 سم ده انا رايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري رايت طوله قد ايه يا دكتوره ميرنا والليفت طوله قد ايه؟ قالوا الرايت لازم يبقى طويل ليه الرايت لازم يبقى طويل؟ عشان بالمونري ارتري راح تو ذا ليفت فالرايت لازم يبقى طويل وهيجي تو ذا رايت مش كده لا هو رايح تو ذا رايت يمشي ورا تو فيسلز واضفنا واحد ثالث كده مين الفيسلز اللي هيمشي وراها بقى؟ استندنج اورطا والسوبيريو بينكم وابر رايت بالمونري فين طب مين اللي وراه؟ قالوا رايت برنسبال برونكس والاسوفيجاس ومكمل بس كده ده كلام والفكره كلها ان البالمونري تانك راح تو ذا ايه؟ تو ذا ليفت والاسوفيجاس في النص فهو بيعدي قدامه كده الارت الثاني سميته بليد ليفت بالمونري ارت اسمه بليد ليفت بالمونري ارت الليفت بالمر الارت يبقى ماشي عند الابر بوردر بتاع الليفت ايد هو ماشي كده ده الليفت بالمر الليفت بالمر الارت يعدي قدام الليفت برنسبال برونكس واللي ذاكر الحصه اللي فاتت الاورتا ده هو نازل يمشي وراه وكانت الانتيرو ليشن بتاع الديسندنج اورتا الروت بتاع الليفت لانج وقلنا حتى الانتيرو ليشن مهمه جدا واديها البرونك الارت بتاعت مش مهم مش فارق يبقى هو ماشي كده يبقى مين وراه؟ ليفت برنسبال برونكس ليفت يا اولاد برنسبال برونكس والديسندنج اورتا ده وراه طب هو ماشي كده من فوق مين اللي يبقى تحته كده الابر بورد بتاع الاتريوم ليفت ايد طب مين يعدي قدامه كده النيرف اسمه ليفت فرينك اسمه ولاد ليفت فرينك يبقى معدي قدام على فكره الرايت فرينك بيبقى معدي قدام الرايت الناحيه الثانيه بس مقفول عنه بالبين انما ان جنرال فهو كتب ليفت فرينك هنا بس ده انهي ارت ولاد ليفت بالمونري ارت ده مين رايت كتابنا محترم بس نسي حاجه كتبها مع الارش كانت اولى تتكتب هنا وما تتكتبش مع الارش ايه اللي نسيه بقى الليفت بالمونري ارتري كونكتد مع الارش بتاع الاورتا بليجامنت سميناه ليجامنت ام ارتريوزم ده هي اولى هنا على فكره اكتر من اولى مع الارش يبقى المفروض لو حصل وتبقوا تاني دفعه في تاريخ الكليه من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي جه فيها بالمونري تانك واتس برانشز يبقى لازم اجي على الليفت بالمونري ارتري اقول انه كونكتد بالارش بتاع الاورتا بليجامنت ام ارتريوزم اللي كان اساسا حاجه اسمها ايه؟ داكتس ارتريوزس وكومنتو شحة مش كمبه لا بل لو جالي الارت ده فور ذا فيرست تايم في حياتنا او تاني مره بقى او في الالفانيه الالفيه الجديده 2009 مش كمبه لا قالوا كده يبقى بكتبها كده على طول يبقى بتكلم مع حد سرحان يبقى ده الليفت بالمونري ارتري از كونكتد اسمك ايه؟ يلا تمر تالت عشان مره اسال تمر اسمها ما تسالش ما تخليش تخلي ويركب انا وليد هنا تمر كده فوق موجود ايه يا اولاد؟ ان الارش بتاع الاورطه كونكتد بمين يا اولاد؟ بالليفت بالمونري ارتري بليجامنتس يا اولاد، ليجامنتم ارتريس يا اولاد، ليجامنتم ايه ارتري. طبعا زي ما بقول مش على مسؤوليتي، لسه ما شفتوش. في هذا الكلام انما ليله امتحان هيبقى في حاجات ثانيه مهمه نعتقدنا ما قريتهاش وعمال اقرا بالمونري تانك تبقى احمر ببردعتين، مش كامله لا. طبعا طلع ان الناس يا اولاد مش عارفه ايه البردعه. البردعه انا عايز اوضح هنا، حسيت البردعه البردعه دي لايك التدل، تعرف التدل؟ بس بالحمار بقى، للحمار ما بحضرش. ايه؟ للحمار؟ انت قصدك بس ما بتروحش ايه؟ بتجيبوا عليك بتركب على ال... ده بتركب طبعا يعني انت ازاي تركب الحمار من غير برداع على طول؟ هو يقع يشيل برداع؟ يقع هو البرداع لازم تتحرك بالعربية. البرداع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعدين بقى بعدين يا ولاد بعدين تقريبا سألكم سؤال صعب جدا الحياة العامة بس في آخر درس نخلص دولة عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا اسمه رايت بريكس فاليك وليفت بريكس فاليك. قبل بس ما شفت يا ولاد البرمونة تانك الناس اللي سمعت لا يا بيت ما انا ممكن اقول لكم مهم تحليل ان اعشقنا عشان تركزوا معايا اكتر انما انا المهم مهم لازم اشرحه تبقى مسكت في مخ صح. البرمونة تانك دايركت افورد باكورد تو ذا ليفت ولما اوصل عند ثاني ثاني كوستر كارد اسهم لكام واحد اولاد اثنين رايت تو ليفت يا اولاد انا الدكتوره دينا عشان هو راح تو ذا ليفت وتقسم الاثنين الليفت بالمونري ارتي يبقى قصير عشان قريب من الليفت لانج والرايت بالمونري ارتي يبقى طويل بعيد عن الرايت لانج. الرايت بالمونري ارتي روح تو ذا رايت فلاقي اورطه موجود يمشي وراه والسوبير بنكابه يمشي وراه والابر رايت بالمونري ارتي يمشي وراه ويخش اللانج. طب هو في طريقه كده يلاقي وراه مين؟ البرونكس اللي راح للانج دي وكمان الاوسوفجاس اللي بعد ما التركيه خلصت التركيه ما هينزل فتره الاوسوفجاس من قدام وزن التركيه عملت بايفوكيشن واتقسمت يبقى الاوسوفجاس عريان فلازم يتعدى عليه في حاجات كتير قوي. انما في الاول تلاقي التركيه وغطيها الاوسوفجاس ما حدش بيلمسها. لما نيجي على ليفت بالمون ارتري شورتر ليفت بالمون ارتري شورت تقعد دي 1 انش دايركت تو ذا ليفت. الارتري ده بس بلاد هو ماشي تو ذا ليفت عدى قدام الارتر الهابط اللي اسمه ديسنت وقدام الليفت برنتال برونكس يعني الرايت عدى قدام الرايت برونكس والليفت عدى قدام الليفت برونكس. الرايت عدى ورا الاورطه اما الليفت عدى قدام الديسندنج اورطه. قالوا الليفت بتاعنا هيقعد قدام الليفت بينك ويروح يخش الهايلر بتاع لانج طول ما هو ماشي بيبقى ماشي عند الافر بوردر بتاع مين؟ الليفت اتريام بتاعنا. قالوا كلام كويس قوي ده انهي ترانك ده انا بعيد بس اللي ورا اللي هو الجدول. قالوا طب الليفت بالمون ارت بليد بيعدي قدام النيرف اللي اسمه ليفت بينك نيرف. الناس اللي سامعه ما بتتكلمش البالمونير ترانك بتاعنا قسمنا كام واحده اولاد رايت وليفت بالمونير ارت. امتحانات العمل تشيل بقى اجيب علامه على البالمونير ترانك اسال سؤال ايدنتيفاي ميتش ذا سايز بيجيننج تايب اوف ترمينيشن حاجات من هذا القبيل ده اللي انا شفته بعيني. بعد كده اولاد لو جينا مع بعض عندنا بقى في بريكس فالك بين يمين بريكس فالك نفس الاصلين نهيمن عشقا بهذه البين حق ربنا. الصفحه دي مهمه جدا جدا امتحانيه وبيقسموا فيها وبيجيبوها على فكره يعني مش كلها ممكن تبقى امتحان ده احيانا بيجيبوا اخر خمس ست اسطر فيها زي السؤال لوحدهم وهنقول على الاسئله بتاعتها كلها ومحدش يبقى سرحان. بريكس فالك بين وبريكس فالك بين عندنا واحد رايت واحد ليفت اتفقنا ان بريك يو يعني ابر يبقى دم الابر وكيفالون دم الدماغ. قالوا اولاد يلا عبد الرحمن يلا عندنا في رايت بريكس فالك بين وليفت بريكس فالك بين. الناس كلها تبص على البورد يا اولاد انتوا بتتكلموا كتير قوي انا بدات هز يا بص يا اولاد اللي عندنا ده الناس اللي صاخيه العظمه دي عظمه مين يا اولاد؟ السم السم بتاعت رجله كده اللي هو ده الجوينت اسمه السيمو كلابيكلا جوينت وده السيمو كلابيكلا جوينت ده فيرست كوستال كارد وفيرست كوستال كارد رايت تو ليفت وهنا السكند وهنا مين يا اولاد؟ السيرف محدش سرحان بقى ثلاث دقايق بص يا دينا معايا بص يا وليد كان سيجنر بين بيبقى جايب ده من الهيد اند نيك، وتاب كليبيان بين اللي هو اكزيلري بين جايب ده من الابر. عند رايت سيلوكليبيك جوينت وراه ورا الجوينت ده من ورا قبل اعمل له رايت بريكس فاليك. يبقى رايت بريكس فاليك بدا هنا باتحاد اثنين، رايت انترنال جيجلر بين ورايت سب كليبيان بين. قام زيهم امل على الناحيه الثانيه قالوا ايه يعني؟ قالوا ليفت انترنال جيجلر بين جايب ده من الهيد اند نيك النص الثاني. قالوا ليفت سب كليبيان بين اللي هو امتداد الاكزيلري بين اتقابلوا عند نفس الجوينت. يعملوا بين اسم البين اللي عملوه ده بلاد بريكس فاليك. يبقى ليفت بريكس فاليك او رايت بريكس فاليك بدايتهم فين؟ عند الكورسبوندنج ستيرنو كده بيكرا جوين ورا رايت رايت ورا ليفت ليفت. يبقى البدايه ده بعض بس يمين وشمال. المفروض ان السوبير بنكابا بيفتح ثاني اتريم في الرايت ديت، فالحال بيحصل كده. طبعا لو ده الهارت لعب كده والناس مفتحها يبقى ده يعني اتريم اللي هنا ده رايت. كلام كويس قوي. فايه اللي بيحصل؟ الرايت بريكس فاليك ينزل فيرتيكال لغايه اول كوستال كارف رايت فيرست طوله 2 سم ونص. الليفت لا، الليفت يجي له مايل من الليفت تو ذا رايت بهايند الابر بارت من يبقى مستر ناين لغايه ما يوصل عند مين بلاد الفيرست ويقابل الرايت ويعملوا مع بعض مين بلاد السوبير بلا كاب. وعلى هذا الكلام لو سالتكم السؤال بس انا هبقى مكسوف قوي. الرايت بريكس فاليك والليفت بريكس فاليك. الرايت طوله 2 سم ونص يعني 1 انش والليفت 6 سم. قالوا ليه ده اكتر من ده بقى لو مع كده؟ قالوا اصل الرايت يا دكتور ده نازل قريب من الرايت اترام فيرتيكال راح لطريقه على طول. اما الليفت ده باخد كورس اوبليك من اول ما وصل السنتر كلافيكال جوينت لغايه ما وصل للرايت فيرست عشان يقابل مين يا اولاد؟ الرايت بريكس فيرست ويعملوا اني بين لو مع كده سوبير فينا كام. الناس اللي عندها دم وضمير يبقى مين دوت ومين ده اولاد لو مع كده؟ ده رايت بريكس فيرست وده مين ده اولاد؟ ليفت بريكس فيرست. حتى السؤال بس ده بيجينينج. السنتر كلافيكال جوينت كورسبوندنج رايت رايت رايت ليفت ليفت. اتحاد مين ومين؟ انترنال جاجلر وساب كليبيان. انترنال جاجلر وساب كليبيان رايت ورايت وليفت وليفت. عملوا بريكس فارق ان هي في نفس النقطة اللي هو ايه يا جماعة عند سبيل بنكاب عند مين؟ رايت فيرس استنى كوستر عند مين؟ رايت فيرس استنى كوستر جنك. دي بداية نهاية الاثنين رايت فيرس. الناس اللي مخالفة دي بقى تسمعني لحظة كده ما تبصش في الكتاب لحظة. بعد ما عملت الاثنين دول هينزل سبيل بنكاب ينزل بيرس. لما يجي عند الرايت سكند يفتح فيه الازاجوس من ورا. لما يجي عند الرايت سيلز يخش الرايت اتر يفتح فيه في الابر بارت بتاع الرايت اتر. وبالتالي لما ناخد السبير بنكابة كمان دقايق هنتفع الاس ان بدايته عند الرايت فيرست ويفتح فيه الازاجوس عند الرايت سكند وينتهي هو عند الرايت سيرف. واحد اثنين ثلاثه داني بين ده لو كده سبير بنكابة البدايه رايت فيرست السنة كوستر جوينت والازاجوس بين يفتح فيها على الليفل بتاع رايت سكند هو يفتح في الرايت ايتا مع الليفل بتاع مين؟ رايت ثيرد السنة كوستر جوينت. انا همسح الكلام ده عشان يهمني دول دلوقتي اللي هم مين يا اولاد؟ رايت بريكس فاليك وليفت بريكس فاليك. هذا لهم ريليشن. الناس اللي بتسمع كويس قوي قوي قوي كلامها هبل وعبيط نسمع كده وكلام يعني منقوص وايا كان بس احنا بنسمع وسؤال ريتن وكده يعني الصراحه. الناس اللي بتسمع كويس قوي قوي اولاد تسمعني كده. الانبوبه اللي نازله فوق تحت دي سميتها بلاد تراكيه. قسمناها البرنسل برونكس يمين وبرنسل برونكس الاولاد شمال. يبقى دي التراكيه بتاعتنا. كل الناس اللي قاعده معايا قدامي بتسمع الايد. عندنا الهارت رايت سيت. الهارت ده هو كان في رايت ايتا رايت بنت وليفت بنت. في شويه ثانيه كده اسمه اسند. يتم كده بامين ار. ينزل كده بامين اولاد ديسند. العرش بتاعنا ده اولاد لما بتطلع بيه فوق بيدينا بريك سباريك ارت. وليفت كومن كارت ارت. وليفت ستار كليجيان ارت. دول برانشات من اولاد الارت. على كلام كويس قوي. عندنا بين الليفت كومن كروت والليفت ساب كليجيان في اربع نيرفز ماشيين ليفت فرنك وليفت بيجن واثنين اوتوماتيك كده غلابه لو حد حضر الحصه اللي فاتت. قال اسمع مع بعض بقى. الليفت بيكس فالك بين يمشي عند الابر بورد بتاع القرش قدام البرانشات دي. يعني مين اللي جاي ده؟ رايت بريكس فالك. يعمل يعني بين الليفت السبير بين الكاب اللي نازل من فوق لتحت. طب لو جيت سالت سؤال ايه الريليشن بتاع الليفت بيكس فالك؟ الليفت بيكس فالك جاي من الرايت تو ذا ليفت. من الليفت تو ذا رايت. مين اللي وراه برانشات القرش؟ والثلاثه نيرفس اللي طالعين طبعا مربط سيرو التركيه لو عايز احط. طب مين اللي اوطى منه؟ القرش. طب مين يغطيه من قدام؟ اللي يقدر يقول مين يغطيه من قدام رغم الكتاب مش كاتب. سايمس جيلين وعظمه الاسترنا اللي كان فيها نادي عضلات اسمها استرنا هايز واسترنا سايرود لو ذاكرت السوبير ميديا ستانيوم اللعبه السوبير ميديا ستايل. فالبين اللي ماشي بالارض اسمه ليفت بريكس فالك. طول قد ايه ليفت بريكس فالك؟ 6 سم. من هم اضافات مين اوطى منه؟ قرش بتاع القرش ماشي عند الابر بوردر بتاع القرش. من وراء برانشات الارض وراء اربع نيرف اللي بيعدوا على الارض اللي هم ليفت فرينك وليفت بيجل والانتيور سيرفايكال كارديك برانش بتاع ليفت بيجل وكارديك برانش من ليفت سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانج لو بتذاكر اللي هم اربع نيرف اثنين اوتونوميك دول ايا كان الظروف ده ليفت بريكست فالي. طب مين ينزل من فوق ده سميته رايت بريكست فالي. طول قد ايه رايت بريكست فالي يا اولاد؟ 1 انش. عايزين له ريليشن تو ذا رايت منه. لو حد حضر معايا يبقى ماشي رايت فينك لو فاكرين ما خدنا زمان قلنا من الدستاني قلنا الفرينك قدام يا اولاد مش كده برضو قلنا اللي مكتوب هناك ده مش انهم رايت فينك طبعا مود لاترال او مود تو ذا رايت رايت لانج فلورا كان فوق على اللانج مين؟ كان في هايلم فوق الهايلم كان في ارش بتاع مين؟ ادايبس وكان في ثلاثه فيرتيكال جروب من قدام لورا رايت بريكس فالك سوبير بنكابه والتركيه وصبج. لو حد فينا فاكر مش فاكر مش فارق معايا دلوقتي بس هنذاكر بقى الوقت ربنا ادانا فرصه خطيره صراحه. ده رايت ريليشن هو اكتبه بغير فين الليفت ريليشن بتاعته ليه؟ قالوا الليفت ريليشن ده الارت ده اللي اسمه بريكس فالك ارت واتفقنا ان التركيه بيبقى ماشي جنبها من البلاستيك تو اللي هو رايت ديج. يبقى عايز اسال سؤال ايه الريليشن بتاع البين دوت؟ قالوا تو ذا رايت منه يبقى مين موجوده؟ رايت فرينك. قالوا تو ذا ليفت منه مين؟ رايت بيجز ورايت بريكس فالك ارت والبريكس فالك ارت ده مين البين ده سميته بريكس فالك. يبقى لو جيت سال سؤال رايت بريكس فالك وليفت بريكس فالك دول الريليشن بتاعته عرفت بيجيني وهند انج وعرفت اللين وعرفت مين يا اولاد لما كده ريليشن استريبيوتريز اتفقنا في القبر. عيب عيب عيب اجي على بين اقول بريتش ده قصه ثانيه خالص. ادله تريبيوتريز ادله اولاد تريبيوت فين تفتح فيه؟ والله والله والله ربنا حاسبنا لدى اليمين التريبيوتس دي جت اكتر من البينز نفسهم اكتر من مره. منشن ذا تريبيوتريز اوف ذا رايت بريكس سبارك منشن ذا ده ريتم بخمس درجات على فكره منتهى المسخره. فلو جينا مع بعض سؤال الصفحه كلها ريتم الصفحه كلها ريتم الصفحه كلها ريتم انما الاكثر غباء نخش الاقي الامتحان بقى مقفول على خمس اسطر كل سطر بقى بدرجه اكتب باخد ما اكتبش انقص. فلما اجي اسال سؤال كده بليت يبقى هنا بالنسبه لنا للناس اللي صاحيه عنوان التريبيوتد ده كان سؤال سيبريت وانا بعتبر دي من اصعب انواع الاسئله. يعني لو جاب بريكس فالك بينز اسهل من يقول التريبيوتد بقى بالذات الطلبه اللي مش مذاكره مش كام دول المذاكر دوت يا اولاد بيبقى مشكلته اللي مش مذاكر دوت اتخبط سؤال مش عارف يجاوب ايه التريبيوتورز اللي تفتح في ده وايه التريبيوتورز اللي تفتح في ده كلنا بنفهم كويس قوي قوي قوي قوي اللي جاي. عندنا اولاد في بيز في جلاند موجوده في الابيتا فوق اسمها جلاند دي اولاد ثايرويد. الثايرويد جلاند ينزل منها بين اسمها انفيرو ثايرويد بين انفيرو ثايرويد بين يفتح في بيكس بالك طبعا ما خدناهوش. العمود الفقري في النك بيطلع منه بين اسمه فرتبرال بين اسمه فرتبرال ما نعرفوش يبقى فرتبرا فرتب ما نعرفوش. لما تشرح من ايه ده استنى واقفه كده على جنب الاسترنم هنا في بين ماشي اسمه انترنال ميموري بين جنب انترنال ميموري ارت وهنا في انترنال ميموري بين جنب انترنال ميموري ارت. انترنال ميموري بين ده او انترنال ميموري بين ده نهايته ده في بريكس فالك اللي هنا وده نهايته في بريكس فالك اللي هنا. يبقى البريكس فالك بين بيستقبل بين اسمه انترنال ميموري بين. عايز ثلاثة تربيوترز على الناحيتين بقى كده نعد مع بعض انفيور ثايرويد انفيور ثايرويد فيرتبرال فيرتبرال انترنال ميموري انترنال ميموري. عايز ثلاثة دول تاني ايه الثلاثة دول تاني؟ قالوا عندنا انفيور ثايرويد انفيور ثايرويد انفيور ثايرويد و انفيور ثايرويد عند فيرتبرا فيرتبرا سنه ميموري سنه ميموري فيرست بوستير انت القصه. الله لو فتحنا صفحه 32 احداث صفحه دي جدا انا بتابع انت وتصامي كتبت الماء بعد كده فصفحه 32 اول سطر في الجدول فيرست سوبير انت الكوست يبقى فيرست سوبير انت الكوست بيفتح في مين؟ في البريكس فالك. فيرست سوبير انت الكوست بيفتح في مين؟ في البريكس فالك. في نفس الصفحة في الجدول على الناحية الشمال مين يفتح في الليفت سايد؟ ليفت سوبير انتركوستال بين اللي على اليمين بيفتح في الادايبس. يبقى بالتالي لما اجي اسالك سؤال في الشفوي في الشفوي طبعا المغري اكثر في رجال الشفوي مع طلبة ما تقعدش تقول له التريبيوتر بتاع بيكس فالك ريتن ريتن هم ريتن انما في الشفوي بيقرفك بيقرفك ازاي؟ تقول له ايه التريبيوتر ايز؟ يقول لك الفرتبرا ويسكت يقول لك الفرتبرا ويسكت يقول لك الفرتبرا ويسكت بص في الارض كده وانت نفسك تسمع ليفت سوبير انتر كوستر. فدايما احنا بنقول بهدوء شديد جدا في لجان الاورال بالذات اي ماده دايما الواحد بيبقى قاعد بيفرق الرايت ده ليفت بس ليفت في واحد زياد اسمه ليفت سوبير انتر كوستر دي اللي على الرايت بيفتح في الادايجوس ده بالنسبه لليفت بريكس فالك ورايت بريكس فالك ليه؟ يبقى بالتالي لما اقعد في رايت شافوي وبتقل يعني بدل ما اقعد اعدي على اصحابي وعمال اسرح مع الراجل انا ممكن اسرح بالراجل انا اقول له الرايت ده ليفت بس الليفت فيه زياده ليفت السوبيريور انتركوستال مش كده يمكن ما تسمعش الباقيين وغالبا مش هتسمع لانه هو قرفان وعنده 20 واحد بينتحرهم مش كده لا وانت ال 21 وبخي عليك وانت تمثل له اي شيء مش كده لا بالذات دايما تبقى انت في البيت وراك هموم كتيره فاخوك هيجي يسمعك درس العلوم بتاع النهارده بتاع الساينس ايه القرف ده مش كده لا انت مش بتذاكر ليه يا بابا ابنك ما بيذاكرش مش كده لا كده هو طبعا انت بالنسبه له اكبر اعداء ومش كده عمال يبص لك من بعيد كده انت هتسمع لي بجد مش كده ففرق كبير جدا هو ده نفس الشعور بيننا وبينكم على فكره مش كده لا انت بالنسبه لي انا بمسح لك مش فارق معايا انت مين يعني اه يلا كلمتين وتمشي وانا بالنسبه لك اكبر اعداء كيمياء مش كده لا فالفيلم شغال كده فطبعا ريح الراجل فالفروق دايما بيبدا بيها شرح يبقى لما اجي اسال سؤال بين اسمه ليفت سوبين انتر كونتال بين موجود على الليفت سايد فتح فيه ورايت ما فتحش يبقى انا عايز اسال سؤال بقى خمسه تربيتور ليفت واحد اربعه رايت قولوا لنا بقى كده ولاد فيو ثيرويد انفيو ثيرويد سنه ميموري سنه ميموري فيرتبرال فيرتبرال فيرست بوستيرور فيرست بوستيرور ولفت سوبير انتركوستا لفت يا اولاد سوبير انتركوستا يجي بقى عجوان ما كانش ينفع كتب كده الثوراتيك داكت ورايت لمفاتيك ترانك دي رايت لمفاتيك ترانك ممكن تسمى رايت لمفاتيك داكت دي وعقل الفاوي مش قواده فالمفروض ما ينفعش تفتح فيه دي جايه تفتح فيه جايه الليمف اللي في جسمك تصب فيه وبالتالي ما ينفعش كنت حيوانه بكتبها تتكتب تحت تايتل كده وتتنسي يعني كنت من الانسم الثانيه بتاخد دي تحت تايتل لوحدها على فكره لمفاتيك لان كل دول اورده ده لمف الناس تبقى بص ده كويس الراجل ده هنرسمه قريب مع بعض تاني ده راس الراجل بتاعنا وده رقبة الراجل وده جسم الراجل وده رجل الراجل ورجله التانية وده دراع وده دراع وده حجابه الحاجة أنا هنا ولاد في أنظمة طويلة اسمها سوراتيك داكت سوراتيك داكت دي بتجيب اللينف بتاع اللوج الشمال واليمين وأغلب الأبدومين ونص الثوراكس الشمال ونص الليدر النيك الشمال ونص القمر الشمال وتروح تفتح في اللفت وبريكس تتفلق ده اللي اسمها سراتك دي لما اغلب اللينف بتاع الناحيه الشمال واللينف الابدومين والورين اللينف الباقي بقى بلاد السائل الليمفاوي طب احنا قلنا اي اورجان في جسم غير في الارتر بيرجع منه فين بس في سائل بين الخلايا ما بيقدرش يرجع عن طريق الفين بيرجع عن طريق الاوعيه الليمفاويه ونظفه في الليمف نود ولما يتجمع في الاخر لازم ارجعه للدم تاني السراتك داكت بتلم اغلب السائل الليمفاوي ده وتوديه لمين يا اولاد لللفت بريكس فالك طبعا الناحيه الثانيه بقى انا في حاجه اسمها شويه لمف درينج بتاع لسه رايت سايد ده الدنيك وابا لمف والصوره تعمل حاجه اسمها رايت لمفاتيك داكت او بيسموها ترانك يا اما تسميها داكت يا اما تسميها ترانك الكتاب كاتبها دايما داكت داكت ونبقى واحده بتسميها ترانك سوري دايما ترانك ونبقى واحده بتسميها صح داكت المهم الداكت اللي هنا ديت اسمها رايت لمفاتيك ترانك تفتح في مين في الرايت بريك سبالك مين يا اولاد في الرايت بريك سبالك طبعا لما تمشي الامور معانا شويه اقول لكم حاجه اصعب من كده شويه انما لما اسال سؤال البريك سفالك بين اليمين والبريك سفالك بين الشمال عاد التربيتر ايه التربيتر بتاع الاثنين بقى طبعا واضح من الطلبه اللي قاعد قدامي ان في واحد من التربيتر ده مش بين ده لين هدور عليه ولا بصلح على فكره يعني انا بصلح السؤال ادور على لين وما ينفعش كده ابقى مرمي في النص وانا عمال اخبط في راسي مش عارف ايه هنقصك عليه يمكن تنسى بين ابقى متفائل شويه وان كان لو كان السؤال نفسه للتريبيوتر ده كل واحد بدرجه ده خمس درجات في ايدي هحاسبك بالطلقات بصراحه فبالتالي مره تاني وده اللي بتشوفه في الامتحانات صراحه بقى يبقى لما اسال بقى سؤال الصفحه دي حفظ الصفحه دي حفظ ومشهوره جدا امتحانيه واخر خانه فيها ديت دي بتخش تحت طائله العن ان دي تبقى سؤال لوحدها وده شيء اصعب صراحه فلما اجي اسال سؤال بقى معاك التريبيوتر تبقى مين؟ قالوا فيرتبرال وفيرتبرال انتيريور ثيرويد انتيريور ثيرويد انتنا ميموري انتنا ميموري فيرست بوستيرو فيرست بوستيرو ولفت سوبير انتركوستال على اللفت سايد قالوا بقى في حاجه في وعاء جايب سائل لمفاوي على السرايا رايت سايد اسمه ايه؟ رايت لمفاتيك ترانك وعلى اللفت سايد اسمها ثوراسيك داكت فاهمين حاجه مش فاهمين؟ ده بالنسبه لي هنا كده طبعا هو قال نعمل زي سيف ثلاثه من لهم قال لك خط عرضه سم ونص لبيز دي كبيره وابداوا من هنا خط دلتا لبيز قالوا ابداوا من الكيلو كده بيكيلو جوينت كورسبوند يبقى لو جينا مع بعض محدش سرحان تسمعوني اخر الصفحه انا اولاد العظمه دي سميتها عظمه مين يا اولاد؟ السبرم الناس اللي بتتكلم مع بعض باحتراف يا اولاد في اخر الصفحه بتاعتنا كده تحت الجدول يلا ازاي انت ده بتسميه اولاد؟ السبرم الكلابيك يا دكتور هم قلت مش هتزعلين ده وكده بس لكيت انا اولاد لو عملت خط عليك كده يا اولاد وخط تاني عليك كده انا جبتهم لغايه هنا ده ببدا الخط ده منين وانهي فين وابداه منين ده ببدا عند الليفت ستينو كلابيكولر واروح للرايت فيرس ستينو كونسر جانك ده من الرايت ستينو كلابيكولر واروح برده للرايت فيرس الخط ده عرضه من بعضه كده سنتي ونص سنتي ونص برود لاين كده اعمل دامين رايت بريكس فاليك ودامين دولات ليفت بريكس فاليك. كلام احمد كانك بتعيد البيجيننج والاند مره ثاني، انا ما فيش كلام جديد صراحه. السبيد اللي جابه بلاد عاش له عهد كان مشهور جدا لك حق ربنا، انا بقالي كتير ما شفتش فيلم. طبعا ممكن نرجع تاني ما ارجعش تاني بس هو مهم يعني مهم بس انا بقالي كتير. لا ده ولا شقنا ولا نعملناش دول انستون كتير قوي قوي قوي بشكل ممل يعني صراحه بقيت فرق بيت. السبيل بين الكاب اولاد طوله 7 سنتيمتر. هسال سؤال للطلبه نتكلم مع بعض. يبدا فين؟ يبدا فين السبيل بين الكاب؟ عند رايت فارس ستان وكونسترزانك باتحاد مين؟ رايت بريك سبالك وليفت بريك سبالك. مكتوب قدامكم والله السبيل بين الكاب بيبقى من فوق لتحت، بيبقى ماشي في الاول في منطقه اسمها سوبيريور ميدياستايل، بعد كده نروح في الانتيريور ميديا ستايل. هو صف السبير ميديا ستايل بيبقى اعلى من الليفل بتاع حاجه اسمها البريكارديا من بحوط القلب. لما ينزل تحت في الميدل ميديا ستايل يبقى مع البريكارديا مع القلب جوه مين يا اولاد؟ البريكارديا. فالابر بارت فوق البريكارديا واللور بارت جوه مين يا اولاد؟ البريكارديا. عايز اسال سؤال، بدايه السبير فين بالظبط؟ يبقى السبير بين الكاميرا بيبدا فين يا اولاد؟ عند رايت فيرست تو جنك رايت فيرست. سبيد من الكاب ينزل من فوق لتحت، يعدي عند رايت سكند، يستقبل بنجل من ورا اسمه ازاي؟ هكمل بيه لغايه مين يا اولاد؟ رايت سير، قال بيفتح تاني ايد ريال في الرايت ايد. هاد نو فال، مالوش فال. طبعا الكومنت ده مش مكتوب هنا في الكتاب، انما هناك لما خدنا الهارت كان نو فال. ارجع اسال سؤال، البدايه والايه يا اولاد؟ والنص ايه؟ والنهايه فين؟ لما حد سرحان. ابتدى فين؟ عند رايت سيرت، فتح فيه الاداء بالبين على رايت سكند. هو فتح في الرايت ايتا مع الليفل مين؟ رايت سير. ارقام 1 2 3 سهله. قلت له كام سنتي لو مع كده؟ 7 سنتيمتر. الابر بارت بتاعه اللي في الانجل اوف ذا سيرنم موجوده بره البريكارد. اللور بارت بتاعه بعد الانجل اوف ذا سيرنم موجود جوه مين؟ جوه الهارت مع الهارت جوه المين يا اولاد؟ البريكارد بتاعه. ده الابر بارت وده مين يا اولاد؟ اللور بارت. مين فتح فيه من ورا ده مين يا اولاد؟ اسمه اداي جوزين. كومنت رائع جدا، ده اداي جوزين از ذا اونلي تريبيوت. في بعض الناس بتعتبر ان الرايت بريكس فاليك والليفت بريكس فاليك اللي عملوه تريبيوتري. بس احنا دايما اي بيت في الدنيا اللي يعمله ما بنعتبروش تريبيوتري للاسف. بنعتبر دول اللي عملوه. فلو سالت فرانك شاب ايه التريبيوتري؟ فاداي جوزين از ذا اونلي تريبيوتري. حاجه كويسه جدا. لقيت الراجل عايز يسمع تاني في الشفوي. يبقى رايت بريك ستالك وليفت بريك ستالك اللي رايحين يعملوه اه دول التريبيوتري كمان هم اساسا اللي عملوه. انما الكتب كلها الكلمه دي انا مصمم عليها جدا ذا اداي جوزين از ذا اونلي تريبيوتري. وكلمة ذا اونلي دي عزيزة علينا جدا على فكرة مش كده زمان لما اجي اتسال في شافوا مين اونلي تربيتر يبقى مين البين اللي بيفتح فيه اولاد ازاي جوزين. الكتاب كاتب حاجة انا معرفش جابها منين بيقول ان ازاي جوزين بيفتح فيه في الرايت سايد بتاعه. انا عمري ما سمعت كده بصراحة، انا دايما اعرف انه بيفتح فيه من ورا. هو حتى هو رسمه بيفتح في السوبر بين الكابا من ورا. فبالتالي معرفش جايب ازاي جوزين اللي فتح فيه من الرايت سايد بتاعته دي معرفش جابها منين صراحة. المهم يعني الاداء الجزئين بيفتح في السبير بين الجاب على الليفل بتاع الرايت سكند من الاداء لا ورا ولا قدام مش كام دولار افتح فيه وخلص، بس هو بيفتح فيه من ورا فعلا. العلم ده من ده ولاد لما كده السبير بين ادل له ريليشن. الريليشن بتاع السبير بين الكابا الرايت لانج لو عبد الرحمن ايدي يقول له ريليشن ادي له 100 جنيه من غير ما يقراها. ده بقى اللي جاي اه والله 200 جنيه 500 جنيه هو هيقول حاجه ليس بعض يعني ولا ايه؟ لا لا لا ده لو قالوها على الباب الام مش اسمع اللي جاي بقى. الريليشن ديت يا ولاد لو حد فيكم معايا سنه تخش مخ تمام. بصوا بقى اللي جاي دي انا دينا الامور دي سميتها ولاد تراكيه. اتمنى التراكيه كان برنسبل بروك توليد اثنين رايت ولاد جنب التركيه بنحط مين ينزل ينزل ده اسمه رايت دي الرايت سايد بتاعها كده انش اسمه رايت ايه يا ولاد دي. انما يا جماعه سؤال كويس قوي عندنا هنا كده ولاد الاورطه بيطلع اسندن يطلع عرش ينزل مين يا ولاد السندن قدام البرانش اسمه بريك سفالك قدام البرانش اسمه ليفت كومن كاف وبرانش اسمه ولاد ليفت سابكلي باذن الله ما حدش يبقى سرحان. فهنا عندنا كان في ترانك هنا طالع لو تفتكروا اسمه بالمنتر وتمثيل ليفت ده رايت والرايت ده رايح بين الارت جاي كده اسمه رايت بال من الارت لحد الترحيل ودي كان برنسبل بروك. طب اجي اسال سؤال لو عندي ده كده على بعض ده مين موجود هنا ده على بعض القلب هنا رايت اتريم وده رايت فنتركل وده مين يا ولاد ليفت ده اسمها باذن الله تبقوا معايا. بعد كده لو حطيت معاكم في جيل معاك جبران اسمه الجيل ده ليفت بريك سبان تعملوا مين اللي جاي ده رايت بريك سبان مين اللي نزل من فوق بتاعك ده سوبر زونك راح تحت عليه ايه ترام فرايت ايه حلو قوي في مرج كنا بنحطه هنا كده دايما لو ما حدش سرحان ده طبعا المرج اللي هحطه دوت يبقى اسمه رايت ترام مش كده طب ايه انا اليوم هذا بس مش كده حاجة اسأل سؤال برضه ما دورش وطبعا البرونكر دي بتعدي كده راح تخش اللنج دي والارت ده راح تخش اللنج دي كويس قوي بقى نسمع مع بعض بهدوء جدا مين بين لازم يكون تاخد ده سبير فينك طبعا الهارت بتاعنا والارت ده والدارت ده واللي هو البارت بتاع السبير بنكبر كلهم عليهم كبر كده اسمه كبر البرون ده بريكار وطبعا البريكار ده في جزء فايبرس وفي جزء سيرس في كده نسال بقى مع بعض السبير بنكبر من اول هنا لهنا عايزين له ريليشن مين هيبقى قدامه ومين هيبقى تزرايت منه ومين هيبقى ورا ومين تزلفت منه لو سلسلتوا معايا اللي بقوله ده تبقوا صحيحين قوي اولا ده السوبير بنكب الرايت لانج بتاعتنا واقفه كده ولا عامله كده كده اللانج عامله كده كاتشه كده يعني انت نفسك تقول ايه ان السوبير بنكب نازل كده الرايت لانج تبقى راكبه قدامه هي والبلورا فطبعا مش السول وانت انا صورتك قلت ماشي على السلسل السول لا مش مهم المهم رايت لانجو بلورا طب مين تبقى تزرايت منه رايت لانجو بلورا والنرب العظيم اللي اسمه فرينج كلام كويس قوي يبقى انت لو صحي الرايت لانج بتاعتنا لو انا عملت ايدي كده كانت تعتبر بس انهي ريليشن رايت انما هي راكبه كده يبقى بالنسبه لي صارت مركبه ريليشن رايت لانج اللوجيك بيقول كده طيب مين اللي وراه الروت اوف ذا رايت لانج الروت اوف ذا رايت لانج ده يخش كده مين اللي ماشي ورا بقى قالوا رايت برينسيبال برونكر ومين لما كده رايت بالمونري ارت يبقى انت تسال سؤال لصدر صحيح مين ورا ومين تو ذا رايت منه ومين قدام لو انت صحيح بقى لما كده ورا الروت اوف ذا رايت لانج رايت برينسيبال برونكر رايت بالمونري ارت ورا قال طب مين تو ذا رايت منه رايت لانج وبلورا وفرينك نير قال طب مين يجي قدامه الرايت لانج وبلورا فاصلينه عن الصراط كل بالانترنال مامري ارت الموجود فيه قال طب مين تزلفت منه؟ قال تزلفت منه الناس تبقى سامعاني كويس تبص على الهارت دوت. ده السندنج اورتا تزلفت منه بس قدام شويه وهو ورا شويه رايح كتير من ورا. طيب التركيه اللي هي نازله كده عامله عمليه اسمها ولاد بايفوكيشن جماعه نيرف اسمه ايه؟ رايت ليك. دي بتتقال سؤال بس مكسوف. لو دوت سوبير بينا كاف ده مين ده لونه ده؟ سوبير بينا كاف. ولاد ده مين ده ولاد لما كده؟ السندنج اورتا. حد فينا يقدر يقول مين يبقى تزلفت منه يا ولاد لما كده؟ قالوا تزلفت منه تبقى مين؟ اللي هو ميديال ليه يعني؟ قالوا تزلفت من التروميديال وبوستروميديال طبعا ده الميدل لاين التروميديال يبقى مين؟ اورتا اسمه اسندنج اورتا وبوستروميديال يبقى مين؟ تركيه ومعها مين يا ولاد؟ الرايت ليجل نفسي اسال سؤال بقى كده معاك وات ار ذا ريليشن اوف ذيس ارت ذيس فين مش كام لا يبقى هنا الدمين نرجل نازل ده سميته رايت ديج اللي بيبقى مش على الفات بتاع التراكيه على طول زي ما انا قلت زمان لما خدنا من ديستانا قلت رايت ديج على الفات بتاع التراكيه ورايت فينيك ماشي جنب البين مش كام ده قلت كامل اللي كاتبينه ده طبيخ شويه نفسي اسال سؤال بقى وات ار ذا ريليشن هبدا من البوستيريور ريليشن من الرايت ريليشن الليفت ريليشن مين تزرفت منه البايفركيشن بتاع التراكيه وسيبوا الاسندنج اورتا شويه التراكيه وجنبها مين رايت ديج طب التركيب دي طلعت منها الرايت برينسيبال بوكس اللي مشيت وراه ومعها البالمر ارت اللي راحت دخلت في انهي لانج رايت لانج اللي بالنسبه له رايت وكمان انهي ريليشن انتيرو ريليشن عايز واحد فينا يقول لي كده بقى ايه الريليشن اللي تعتبر على السوبير بنكابا بتاعي تقدر تحط معايا كده لو دي تركيه مين اللي جاي منها دوت البرينسيبال برونكس بتاعتي ومعها ارت مش كده لا طب مين اللي هنا دي رايت بقى تبقى مين لانج واللي هنا كده لو ده الهارت بتاع الرايت كده ومحدش سرحان سؤال ده السوبير بنكابا هيبقى ماشي ورا رايت بالمون ارتي ورايت برينسيبال برونكس جاي من انهي حته من التركيه طب الوقفه التركيه كده مش كام لا طب تحط اللانج فين كده احط اللانج هنا طب اكمل اللانج ازاي كده عايز الريليشن بتاع السوبير بين كاف تقدر تفتنا ولا لا الريليشن بتاع السوبير بين كاف بقى تاني قالوا طيب يبقى مين ميديا ريليشن اللي هي بوستيريور تو ذا ايه بوستيريور ميديال وانت اللي هو مسميها ليفت ريليشن مين بوستيريور ميديال والترو ميديال الترو ميديال اسندنج اوت طب ومين بوست ميديا تركيه ومع مين رايت ديج على طب مين اللي ورا برينسيبال برونكس ورايت بالمر ارت الحين يخش رايت لانج طب مين تو ذا رايت منه رايت لانج برو ونرجع اسمه رايت فرينج مين جت قدامه هاتانجو بلوس قطع مين يا ولاد انتهينا ميموري ارت مش عايز الريليشن بتاعته فور لاست تايم الريليشن بتاع السوبر بنجاب فور لاست تايم نقدر ندي مع بعض ولا لا يبقى ابدا لي كده بدات من التركيه اللي هي بالنسبه له على الميديم سايز او تو دايركت مين سلم منها مين برنس بالبونس مشيت وراه ومعها بالمر ارت دخل مين اللانج اللي على الاني ناحيه منه رايت سايد اللي رجل بتاع رايت سايد بينهم نيرف اسمه فرينت طب مين اللي جت قدامه ولاد لما كده اللانج بلورا فصاع الثراسي كور عايزين الريليشن بتاع السوبر بنجاب مره الريليشن بتاعته بقى كده مين وراه رايت برينسيبال بونكس ورايت بالمرات مين تو ذا رايت رايت لانجو بلورا ونرجع اسمه فينس مين انتيرو رايت لانجو بلورا فاصلها مين انتنا مامي ارت مين تو ذا ليفت منه بقى قال قدام شويه يبقى ستيندنج اوت ورا شويه البرنسبال التركيه ومع مين رايت ديجاس مين اللي بين ده سميته بلير سوبير بين حد فينا بيقول بيبدا فين What's the beginning of Sabir bin Akaba? اللي بيفتح على مين؟ على رايت سيرف. مين اللي فتح فيه على رايت سكند؟ ازاي؟ وفتح في رايت ايسر على مين؟ رايت سيرف. حتى السؤال بدائي جدا، سبير بن أكابا طوله؟ 7 سنتيمتر، فارس فارس، مين اللي عمل سبير بن أكابا؟ رايت بريك سبالك وليفت بريك سبالك، مين يعمل رايت بريك سبالك؟ رايت انترنا جيجولار ورايت سب كليب، مين يعمل ليفت بريك سبالك؟ ليفت انترنا جيجولار وليفت سب كليب، البيجيننج عند انهي جوينت؟ سيلو كلافيكولار جوينت الرايت اند بيرس والليفت امشي اوبليك الاثنين قبله عند مين؟ عند الرايت بيرس عمل بين اسمه سوبير بين اكاب اللي لما جه عند الرايت سكند استقبل اداي وعلى الرايت سيرد دخل مين؟ الرايت ايس الابر بارت بتاعه اباب الانجل اوف ذا ستيرنر اباب الثاني كوستا الكارت موجود في ميديا ساينان سوبير يبقى بره البريكارد اللور بارت بتاعه اوت اوف الانجل اوف ذا ستيرنر يبقى في الانفيور ميديا ساينان ميدل وجوه مين يا ولاد؟ البريكارد بتاعه سوبير بين اكاب رايت بيكس فالك وليفت بيكس فالك طب لما اسال سؤال الليفت بيكس فالك هو جاي من الشمال في اليمين مين اللي قدامه حاجه ما اتقالتش ساينر جلاند والسلام كده مين اللي ورا برانشات الار والاربعه نيرفس اللي ماشيين لما الليفت بيك والليفت بيك توتون مين اللي اوصى بيني ارش بتاع الاول يبقى ده الاوصى منه لو انا سالت سؤال كده الناس سامعني كويس قوي قوي لكن اسال سؤال للدكاتره اللي هناك قلنا ساره ايدي ايه ده وليد وديت برونز اسمها سارة كده لو تركيه و برونز ايه ده يا ولاد؟ جلستوا بقى فترة سعيدة كده ايه ده هارد؟ رايت ايه ده ايه ده؟ استندنج اول عرش ده ورطة دي العرش ده ورطة بريش تبقى مين بريش سفالي لفت كومان كاروتس لفت سب كليب محدش سرحان والناس بتتكلم تسمعني قالوا لو في نرفاس مش على العرش هنا كده لان نرفاس كانت مين؟ لفت فينس ولفت فيجاس وتو اوتونوميك نيرف مش كام دول اسال سؤال بقى لما شيل فين كده مين ده؟ ليفت بريك مين اللي وراه؟ برانشات الارض واربعه نيرف مين اوطى منه؟ الارض مين ده؟ رايت بريك سبارك مين اللي هنا جنبه يا ولاد؟ اني بين اني ارتري بريك سبارك ارت وفي نيرف ماشي جنب التراك اسمه رايت ديج اسمه ايه؟ رايت ديج انا طب لو زي مع بعض لو هنا اللانج والبلو واقفين مين النيرف اللي موجود هنا ده؟ رايت فينس ارجع اسال سؤال ده مين ده ومين ده؟ رايت بريك سبارك وليفت بريك سبارك رايت بريك سبارك وليفت هتقابلوا مع بعض فين؟ عند الرايت فيرس استنوا كوستا جانك هعملوا مين؟ الله قلتوا لي ده ايه ده؟ صعب جدا عليكم ده. سوبير بن اكاب لو جه قلت له حاجه يفتح فيه من ورا يبقى مين؟ ازاي؟ سو فتح في ايد ترامب رايت ما تقلتوا لي ريليشن. ريليشن لسوبير بن اكاب مين تو ذا رايت منه؟ لانجو بلور وبينهم نيرف اسمه فينس مش هنسرح بقى مين اللي هيبقى ماشي وراه؟ رايت برنسبال برونز وارتر هيبقى اسمه رايت بالمونار مين اللي تيجي تركب قدامه؟ رايت لانجو بلور عايزين تو ذا ليفت منه اللي يعرف يقول تو ذا ليفت منه يبقى صح قوي السندنج اورطا والتركيه والرايت ديجاس مش كده مين البين ده سميته بلاد؟ سوبير بن اكاب اسمه ايه؟ سوبير بن اكاب مين ده؟ لفت كومن كاروتس وده لفت كومن كاروتس لفت كومن كاروتس ارتي ده مين ده؟ لفت بيك سفاريكو مين ده؟ مين ده ولاد؟ اسمه ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل ده؟ تطوح النار قول لي مين دول ده ولاد؟ ايه ده؟ لفت ايه؟ انترنا جيجولار بين وده لفت ايه؟ سب كليب ده لفت ايه؟ وده لفت ايه؟ وات از ذيس؟ لفت بيك السفالك ها؟ رئيس استنى ازاي جاي ده رئيس وده رئيس بلاقيش انت فارق مين ده انا كنت التجاره فاتحه فرع هنا يا اولاد والله دي في احتمال كبير جدا اسال بقى سؤال تاني ده مين ده استنى ازاي جاي البين شمال وده شاف شريك البين شمال وده بريك استفالك يمين شمال ما شاء الله وده استنى ازاي بين البين يمين وده صف ليبيا بين يمين وده بريك استفالك يمين مين الاطول اليمين ولا الشمال ما شاء الله 6 سم وده 2 سم ونص ايه ده طول قد ايه 7 سم مين اللي عمله بريك استفالك يمين وبريك استفالك شمال الابر بارت في انهي ميديا ساينم سوبير واللور بين ميدل او الانتيريور جزء من العيان طب مين اللي بيفتح فيه على السكند؟ معرفش ازاي؟ طب هو دلوقتي عند مين الفيرست؟ ونقيس عند مين السيرف؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 ايه؟ 3 والله لسه هرج بس مش فاضي. بعد كده يا ولاد لو جينا مع بعض. ده السوبير بين الجامعة يا ولاد، عايز واحد فينا يقول لي بقى. لو ده البين اللي ماشي بالارض اسمه ليفت بريك سبارك، عايز له ريليشن. ورا مين؟ برانشات الارض والنربات. مين اقصى منه الار ده الليفت بريك سفالك الرايت بريك سفالك هذا له ريليش مين الارت اللي انت درست منه بريك سفالك ارت مين النرب اللي يبقى ماشي جنبه هنا رايت فيجس وفي نرب مانوي ورا دايما اسمه رايت فيجس اسمه رايت ايه فيجس رايت ايه فيجس طب ده رايت بريك سفالك وده مين ده ليفت ايه ده بقى ايه ده ما شاء الله طول قد ايه مين اللي عمله رايت بريك سبالك وليفت بريك سبالك عند رايت فيرست سيمي كوستر جانك ونسافر رايت ايه ده مع ليفل بتاع مين السير محدش سرحان عشان ما تخبطش ده مين ده ولاد السوبير بين الكاف الابر بارت في السوبير ميديا ساينا اللور بارت في الانتير الابر بارت اباب البريكارد اللور بارت جوه البريكارد اسال ده سؤال عايزين الريتش السوبير بين الكاف كلها رايت لانج والله تو ذا رايت منه تو ذا ليفت منه التراكيبت بايفوركيت مع بيك والباقي والاسندنج اهو دي اغلس حاجه فيه طب وبعد كده وراه الروت بتاع رايت لانج رايت برنسبل برونكس ورايت بالمير ارت طب وين تو ذا رايت منه الرايت لانج وبلور والفرينك نيرف من قدامه الرايت لانج وبلور رفع عن ارت اسمه انتنا ميموري ارت مش كده مين البين ده اسمه توليت سوبير بين كاب اسمه توليت سوبير بين كاب قال اولاد ايه؟ ايه؟ الروت طبعا الهايلاند ده دايما طبيخ ولا ولاد اللي عندنا ده مين ده ولاد ده كده عندنا بقى في داكت اسمها فراتيك داكت انها بتبقى اثريني نهيمن عشقا اسرائيل ايه؟ طيب فراتيك داكت يا ولاد طولها 45 سنتيمتر ايه؟ ايه خلاص درسه انا ولاد يلا حتى جايه مين هتسمع لنا البنت كلها يلا ولاد يلا يا عبد الرحمن يلا يا امي ما بتذاكرش الثلاثي ده كان لازم 45 سم 17 ان اخر سطر في السطر اطول الليمفاتيك داكت في جسمنا او المين الليمفاتيك دريل ثلاثيك داكت يا ولاد طولها 45 سم نفس طول الحبل الشنكي اللي اسمه سباينال كورد ونفس طول حاجه اسمها تيمر اسمها عضله اسمها تيمر وعضله في اللغه الفرنسيه اسمها سارتوريال وحاجه في الرجال اسمها باد ديفرنس نحفظ مع بعض خمس حاجات طولهم 45 سم نبدا بنسمع عن اول حاجه طولها 45 سم يبقى ال 45 سم ديت اتقابلنا 5 تايمز في الكورس بتاعنا كانت السنه الجايه منهم الايه يا ولاد لما كده الثوراتيك داكت يبقى الرقم اتراكتيف جدا في سنه اولى هنسمع عن حاجتين تانيين وسبان الكورد ممكن يتزق في الطريق بس في حاجه مش هتقدر السنه دي خالص. انا عمال امين يمين. ثلاثي جزء طول قد ايه ولاد لما كده 45 سم او 18 انش. ثلاثي جزء يا ولاد تبدا في الابدومن وتنتهي في النك، تبدا في الابدومن وتنتهي في النك. تبدا في الابدومن وتنتهي فين يا ولاد؟ في النك. ثلاثي جزء يا ولاد هي المين ليمفاتيك داكت في جسمنا، المين ليمفاتيك داكت. لما تبص عليها من بره تلاقيها بيدت تعرفوا بيدت يعني ايه محببه زي السبحه كده حاول اختبار بقى الاسئله قوي. بس انا كده قلنا لا خفف في البيج كان اداك تعمل كده من بره قلت حاجه زي كده فوق. لا ما قلتش في السالفه اداك تبيد كده من بره البلب تفيد. ايوه في ده البلب تايب مالتيبل بلب وبيزيد اوردر هيت. البلب سبليت بتخلي الليمف وان واي دايركشن. الليمف لما بيبقى سالم تحت لفوق كده يبقى عايز يرجع تعمل ايه في البلب دي تقفلها. الليمف يكبر بجدار الثوراسيك داكت البلب فيبقى منظرها ايه ولاد بيدد. يبقى البيدد ابيرنس ده سبب وجود بلبس كتير جوه. فقصه وجود البلب تخلصها من بره شكلها ايه ولاد بيد اخر سطر في الصفحه اخر سطر. لو شايفين اخر سطر يبقى لما نيجي مع بعض الداكت طلع قد ايه ولاد لما كده 45 سم. 45 سم الداكت بتاعتنا ديت هتبدا فين يا ولاد لما كده في الاب. سطحها من بره بتبقى بيد لكثره وجود البلب فيها. اللي جاي ده بقى فيه غلطه في الكتاب حق ربنا هو بيقرا بين عليه استعجل في النقل فما نقلش كويس. لما تفتح بطن انسان من قدام تشق بطنه من قدام وبالذات لما تاكلوش لما تزقش البطن عمي امينه لما تفتح بطن انسان من قدام يساره من قدام كده تخش بقى تلاقي الامعاء ارميها تبصلي جوه خالص تلاقي البرتبرا كلهم خليكي عند بقى شويه بص معايا كده لمبه البرتبرا واحد ولمبه البرتبرا اثنين دي الفقرات القتاليه فوق الثلاثك 12 و11 و10 ديت اللمبه البرتبرا تبقى تحت كده لمبر واحد ولمبر اثنين دي ثلاثك 12 و11 و10 و9 و7 8 ما اعرفش ايه 9 لا الارقام مهمه على فكره. أربعة ثلاثة اثنين واحد ودي سيرفايكال بقى. لما تفتح بطن الإنسان يا ولاد لغاية جوه خالص توصل البرتبرا كله. تلاقي على اللمبة البرتبرا واحد واثنين نايم كيس اسمه سيسترنا كايلي. سيسترنا كايلي. كايلي دي يعني كلمة كايم كام يعني عصير أو عصارة. سيسترنا كايلي اللي هو خزان العصير سيسترنا يعني خزان. خزان العصير ده كيس نايم على لمبر واحد ولمبر اثنين. نايم على لمبر برتبرا واحد ولمبر برتبرا اثنين. السلسلة كايلي دوت بدايته هنا عند لمبر اثنين. الثوراسيك داكت تطلع من الابر اند بتاعته اللي هي تبقى تبر بتبر زي ما اسمه دبابه. قرب اللي هو البرده بتاعت 12. الكتاب كتب انه بيبدا السلسلة الثوراسيك داكت عند لمبر كام ولاد؟ لمبر اثنين. طبعا معلش طبعا ما اعرفش النص دي فاتت عليه ازاي الكتاب يعني. لما تقرا جريت اناتو بيقول لك ان الثوراسيك داكت والسلسلة كايلي ممتدين من لمبر اثنين لغايه النكت. مش كده لا في الاول كاتب باراجراف كده. فاللي فيه قريتها وكان الثوراسيك داكت لما دققت في الكلام يبقى معناه كده لما هو السلسله كايلي كيس طوله حوالي 5 سم نايم على لمبر واحد ولمبر اثنين. من الابر اند بتاعته تبدا الداكت اللي اسمها ثوراسيك داكت. عند اللور بورده بتاعتيه كام يا ولاد؟ 12. يبقى دي بدايه الثوراسيك داكت الحقيقيه. الثوراسيك داكت بتبدا بالابدومين عند الابر بوردر بتاع الكيس اللي اسمه ولاد سيسترنا كايلي اللي اسمه ولاد سيسترنا كايلي. لما بنفتح ولاد الديافرام الابدومين الديافرام بيبقى فاصل الثوراسيك الارض. الديافرام في فتحه متحوطه بحاجه اسمها رجل يمين ورجل شمال لايك كراس وليست كراس مش مهم اسمها دلوقتي. الفتحه دي بيعدي فيها الاورطه اللي اسمها اورطه كوبن. فبالتالي الاورطه بيبقى نازل من فوق كده لغايه ما يوصل لتي 12 ويعدي يخش الابدومين الاسمى ولاد ابدومين الاورطه. الديافرام المفروض عامل كده. فاصل الثوراكس عاملين ولاد الابد. كويس قوي. الفتحه اللي بيعدي فيها الاورطه عشان يخش الابدومين اسمها اورطه كوبري اسمها ولاد اورطه كوبري. جنبها يخش الداكت دي اللي اسمها ثوراسيك داكت. ومعها مش بين العظيم جدا اللي لسه ما خدناهوش اللي اسمه ازايس اللي يعدي هنا كده معهم نفس الفتحه. الفتحه دي بيعدي فيها كام حاجه ولاد ثلاثه. دي كل انواع البيسد اللي في الدنيا. اورطه دم ارتريس وداكت ثوراسيك لين وبين ادايبس. دايما لما ناخدها مع بعض نتفق على كلمه اسمها قطع. ايه القطع بتاعتنا دي يا اولاد؟ اللي هو ادايبس وتركيه وتركيه وثوراسيك داكت ويا اولاد والايه والادايبس فين والاورطه. يبقى ارتري ولين وبي. المهم الفتحه دي قطع طبعا في واحد مشهور باسم قطع يعني. على فكره ده مين ده اولاد لما كده دي الفتحه اسمها اورتيكوبس. المهم الثوراتيك دكتور تخش الصورة عن طريق فتحة اسمها أورتيك أوبن. الثوراتيك دكتور بعد كده تخش الصورة تمشي على الصدر بتاعي كل ما الليف بيرتفع فوق. ما حدش بيبص كتير خالص. تبقى ماشية الليف على الصدر بتاعي بيرتفع كولم الثوراتيك دكتور. وطبعا من الدخل لفوق كده في بين ماشي جنبها بين بين جنبها ده سميته ازيك واللي جابهم ده شريان اللي اسمه ولاد اور ديستندنج اور الشاشه دي بتوصل لغايه الليفل بتاع مين المره كام تي 5 الناس تسمع بقى كويس لانه خبيث لما بوصل لتي 5 الثوراتيك دكت دي تي رايت سايد تروح تدريفت وتخش على الشريان اللي بيطلع وتطلع كده طبعا في انبوبه مليانه اكل نازله من فوق لتحت اسمها صبر السبجت بتاعنا ده ولاد بيبقى نازل من فوق لتحت كده بس عامله احمر عشان يحط المول ده. السبجت بتاعنا يا ولاد ده جايب الاكل بتاعنا ونازل بيه من فوق لتحت. السبجت نازل كده. فاللي بيحصل ايه؟ ده السبجت. السراتيك دكت كده والسبجت كان يعدي كده ويعدي في الدفان ويروح للصمت بعد كده. لما حد بقى فرحان يسمعني كويس قوي. السراتيك دكت طلع ازاي يا ولاد لو عمل كده؟ السراتيك دكت بدات في الابدن. عند الابر اند بتاع كيس اسمه ولاد السمع كايس. هتعدي فتحه في الدفان اسمها اورتيكوف تستند على الكولم اللي اسمه ولاد فيرتبرال لما تطلع الفيرتبرال كولم تبقى ماشيه بتوين مين ومين ومتغطيه بالرايت بوردر بتاع مين انا مش بين الاداي بتين وبين الديستندنج ثوراسيك اورتا واللي قرا الاورتا كويس كان يعرف ان تو ذا رايت منه الاداي بس بينهم ده اسمها صوت كويس بيبقى متغطيه بالرايت بوردر بتاع مين يا ولاد بالظبط لما بتيجي على الليفل بتاع تي كام يا ولاد 5 تي 5 تلاقيها بدات تيجي منين لمنين يا ولاد؟ من الناحيه الرايت للناحيه الليفت ورا الاسفنجات بتاعي. وكمل لو حد فينا ذاكر اون ذا ليفت سايد بتاع الاسفنجات ولحد يقرا السوبر ميديا السيرم كويس كان في ثلاث انابيب تركيه واسفنجات وثوراتيك دايت قلنا التركيه وراها اسفنجات وجنبه كان في دايت اسمها ثوراتيك دايت على ليفت سايد لو ذكرته كده ثوراتيك دايت طلع كده لو حد فينا ذاكر اشط الاورطه كان بيبقى راجع كده كان اشط الاورطه ليه ناحيه اسمها بوستيور تو ذا رايت وانتيور تو ذا ليفت وبصير تو ذا رايت دي كان مكتوب عليها في الجروب مثلا ذاكين ثلاث انابيب يعني هو الضغط بعد ما طلعت فوق بتبقى ماشيه بالنسبه للاورطة على البصير اسبكت بتاعه ثاني بصير تو ذا ايه تو ذا رايت طيب لو كملت بيها كده جنب الاوتوبيس تخش لغايه مين يا ولاد النك اللي جاي تبع كويس قوي كلنا عندنا القرش بتاع الاورطة يا ولاد ده محدش سرحان ثلاث دقايق القرش بتاع الاورطة ليه برانش اسمه بريكيس فاليك اتقسم للراي كومن كاروتس وراي سبكليك وليه برانش اسمه ليفت كومن كاروتس وده يا جماعه ما تسرحوش والارتس فاولاد ليفت ساب كليبيا كلام كويس قوي عندنا كل الناس اللي سامعاني كويس الثوراتيك دكت دي بتخش الصوره كويس لغايه ما توصل للسيرفايكال فيرتيبرا نمره سبعه لما تيجي على السيرفايكال فيرتيبرا سبعه احتاج مثال صعب جدا جدا جدا على كل الطلبه الصحيين لو في دين نازل كده من راسك جاي الدم هيعدي قدام الساب كليبيا دي ارت يقابل بين اسمه ساب كليبيا يعملوا بين اسمه ده ما شاء الله في هذا الكلام بريك السفر كنت حافظين ازاي كده انا بعد كده الثوراتيك دكت دخلت الرقبة ولما دخلت الرقبة هتبدا تكيرف من ميديال تو لات كتاب غلطان غلطه بس هنطنش الغلط دلوقتي يمشي ورا الليفت كومن كاروتس ورا الليفت انت نازل في الاردين وتمشي قدام السب كليبيان ارت الفيرست بارت بتاع السب كليبيان ارت وتيجي تفتح فين هنا كده في الليفت بريك السفاليك وهو بيبتدي مش لسه قايلين بريك السفاليك بيفتح فيه دكت اسمها ثوراتيك دكت عايز واحد فينا يقول لي بقى الدكت بتاعتنا اسمها ثوراتيك دكت من ساعه ما بدات لغايه من تحت بدات ازاي الثوراتيك دكت يا ولاد في الاب طلع من الابر اند بتاع كيس اسمه سيسترنا كاي بدات في الاب من الابر اند بتاع كيس اسمه سيسترنا كاي بدات في الاب من الابر اند بتاع كيس اسمه سيسترنا كاي بدات في الاب من الابر اند بتاع كيس اسمه ايه سيسترنا كلمه تعرف تبرنج يعني بقت مدببه الابر اند بتاع سيسترنا كاي بقت مدببه كده يطلع منها ده مين ده ولاد لما كده الثوراتيك دكت الثوراتيك دكت بتعدي فتحة في الدافام اسمها الفتحه دي اورتيك اوبن يخش في اني ميديا ساينا بوستير تبقى ماشيه بتوين مين ومين يا ولاد؟ قالوا بتوين ادايجوز بين وديستندنج اور متغطيه بالرايت بوردر بتاع مين؟ سوري لغايه ما توصل للليفل بتاع تي 5 وعند تي 5 تعمل كيرف منين؟ من رايت تو ذا ليفت ورا الاسوفجس بتاعك وتقسم يبقى معدي عليها الاور وتمشي على الليفت سايد بتاع مين يا ولاد؟ الاسوفجس تاني ميديا ستاين سوبيرو ميديا ستاين وبرجع تخش النك ماشي كام دولار والنك تبقى لسه ماشيه جنب الاسوفجس وتكيرف من ميديا تو لات وهي بتلف من ميديا لاترال تعدي ورا الليفت كومن كارنسز ارتري وليفت انترنال جيجلر بين وتنزل قدام الفيرست بارت بتاع الليفت سابكليبي طبعا سابكليبي ارت احنا عارفين بتقسم لفيرست وسكند وثيرد بارت حاجه زي كده تعدي قدام الفيرست بارت مش خطوه انس مزر انتو سكابل حاجه كده يعدي قدام الفيرست بارت ويفتح في بين اسمه ليفت بريك سبر كاني ما قلتش عشان اقرا حاجه غلط في الكتاب تاني بقى بدات فين؟ بدءا في الابر اند بتاع ستنا جاي الابر اند بتاع مين اسمها الدكس دي ايه ده ما شاء الله طلع من الابر اند بتاع كيس اسمه طلع قد ايه تطحوا من بره سهل كده عايز لا بيدد من بره بيدد لكسرت من اللي جوه الفالف وبديت اول اوربن هيد طب انا جاي اسال سؤال دخلت الصوره كان طريق فتحه ما اورتكم ماشي في ميديا ستاينم بوستيريور ميديا ستاين بتين مين ادايب الدين واورت مش كام ده لا ومع الغصيب رايت بوردر اوف وطب بص التليفل بتاعتي فايف كلمة من رايت تو لف مش عارف فايف بتاع الغصيب جس ورا الارش بتاع الاورت الارش بتاع الاورت بيبقى معدي عليه ان الارش بتاع الاورت كان بيبقى له الناحيه اسمها بوستيريور تو ذا هيبليد لما كده تو ذا رايت وانتيريور تو ذا لف هو مش هو الارش بتاع الاورت في الحته دي طب مش عارف عارف فايف بتاع مين الغصيب دخلت النك في النك على الليفل بتاع السرفايكال بتبقى نمرة 7 كلمة منين لمين قول لنا بقى كده والله ولي محمد والله حرام قول لنا بقى انت محمد كده ما دام الرحمه كويسه ياخدني على جنب يقول لي خلص الملك انت وعايزين نخلص الملك وانا حفظت ديت وصميت ديت وكل ما يقابلني ويكلمني في التليفون بيجي منها خمس ست مرات ده محمد ده اللي بيقول لك عايزين نخلص بعد كده ولاد ابص لك كله هو ده ولاد اهو هو ده كذاب انا والله والله والله والله الناس بيكلمني في التليفون يقول لي كلام رجع منها خمس ست مرات اهو ده دايما امتحان اقول له ده مش مهم يقول لي لا اذاكر اذاكر العطلة ابقى مطمن عليك كده او نوم الصبح انت روح النهارده ايه؟ يلا بيه بس بس يلا كتبت بقى بلاد الغلطه اللي فيه كالآتي يلا كل واحد يقول لك كتاب بقى ثلاث دقايق كده ثواني يا ولاد صفحة 104 يا محمد ايه صفحة 104 يا ولاد تاني نقطة بلاد اللي هو بيجينز في الاب عند الليفل بتاع الابر بوردر بتاع تي 12 وليس ال 2 ابر بوردر بتاع تي 12 وليس ال 2 طبعا كنت بقيته كتير يعني عشان اتاكد ان انا صح ولا هو اللي صح يعني انما الابر بوردر بتاع تي 12 فروم ذا تيمبرنج تيمبرنج يعني مدبب ابر اند بتاع سيستنا كايل بدات الابر اند سيستنا يعني خزان وكايل يعني عصير وتم كده خزان العصير اللي بيتجمع فيه الليمف اللي جاي من الامعاء والامعاء بتاعتنا تبقى مليانه دهون والدهون بتمتص بالاوعيه الليمفاويه وبالتالي بتتخزن من الاول تتصرف منين يعني المهم نرجع لها تاني الحته دي المهم البيجينج في الابدومين عند الليفل بتاع الابر بوردر بتاع 16 فروم ذا تيمبرنج ابر اند اوف ذا سيستنا كايل السيستما كايلي هي اللي نايمة من ال 2 و ال 1 عليهم هما الاثنين. It enters the thorax passing through aortic opening of the diaphragm. Between the aorta and the ازايجوزين. يبقى ماشية بين الاورطة والازايجوزين. Ascended to the posterior media side. Between the descending aorta left side. ازايجوزين على right side behind the right border of the air gamma esophagus. لغاية الليفل بتاع T5. At the level of T5 it crosses from the right to the left. بايند مين يا ولاد الاورطة والاسوفجس هي بتمشي ورا الاسوفجس انما هتبقى ورا الاورطة لما تطلع لفوق يعني هنا كده وخبطهم عشان يخلص لنا هما الاثنين هي بتمشي ورا الاسوفجس انما لما تكمل تبقى ورا الاورطة لما تعلى فوق شوية على البوستير ازيكس بتاعته بوستير تو ذا رايت لين يبقى هنا كده وهي جاية من رايت تو ذا ليفت هي ماشية ورا الاسوفجس بس انما لما تكمل لفوق تبقى ورا الاورطة كمان قال طيب بعد كده بلاد In the superior medial sinum, it's along the left border بتاع الاسوفجس behind the arch of the aorta. دي صح كده، انما هو الاورطة اللي تحت دي غلط. It enters the roots of the neck. وارشز وطبعا لو حد فينا ذكر الاورطة كان في posterior lateral descending aorta قريب قوي لو حد فينا كان مين اللي ورا الاورطة هناك لو حد فينا vertebra كولا مفصول عنه بكام حاجة اثنين superior hemazygous وانفيرم ما كانش فيهم سيروتك داكت يعني مش كده دي غلط غلط يعني هو غلطان هنا. المهم كمان طبعا غلط يعني ما دام قال الارش ده قلت تحت خلاص يبقى ظبط اموره تحت يبقى الاورطه اللي فوق دي غلط يبقى هو كده قد ليفل اوف تي 5 ات كروس فروم ذا رايت تو ذا ليفت بايند الاسوفجس وخلصنا بقى وبعدين انتر ذا روت اوف ذا نيك روت اوف ذا نيك يعني اوطى حتى في النيك بتسمى الروت اوف ذا نيك اوطى حتى في النيك بتسمى الروت اوف ذا نيك مش اعلى حاجه اوطى حاجه انتر ذا روت اوف ذا نيك الارش لاترالي بيهايند الليفت كومن كارت ارت ولا لسه ليفت سبكليبيان ارت. الكلام ده غلط. ليفت كومن كارت ارت بيارش ورا ليفت كومن كارت ارت وليفت انترنال جوجلر فين. يبقى الارش لات نمره 6 انت انت بدلوته في دنيك وارش لاتر بيهايند الليفت كومن كارت ارت ليفت كومن كارت ارت ليفت كومن كارت ارت. طبعا اي صوت سالت ثاني روح لان هو غلطان. وليفت انترنال جوجلر فين بيتارش ورا الاثنين دول ليفت كومن كارت ليفت انترنال جوجلر فين وديستند داونورد ان فرونت للفيرست بارت اوف ذا فيرست اوف ذا سب كليبيان ارت. يبقى مره ثاني نمره 6 ات انتر ذا روت اوف ذا نيك وارش لات بيهايند ليفت مكتوبه ليفت مكتوبه مش محتاجه ان الاذ ليفت كومن كاروتيد ارت ليفت كومن كاروت ارت وليفت انترنال جيجلر بين بيهايند مين ومين ليفت كومن كاروتيد وليفت انترنال جيجلر بين. هي بالكيرف كده وليه وهي كده بالكيرف لاتر بيهايند تو ارت ليفت كومن كاروتيد وليفت انترنال جيجلر ليفت كومن كاروتيد وليفت انترنال جيجلر. وبعد كده بليه then the tends down وبعد كده tends down when the down كده in front of mean the first bar to top Caribbean arc to end in the left breaks valley vein at its beginning. تفتح في اني بين في left breaks valley vein at its اولاد beginning. هسأل سؤال يا ريت تسمعوني مرة على البورد تاني والكلام ده هتحط الصمت واي واحد شك انا طلعته ده كتبها ليا الكلية بس لو ده كتب تفهم شوية. يبقى ده من ده ولاد لما كده الدكتور دي سميتها ثوراسيك دكتور قد ايه بدأ من الأبر إند بتاع تاني كيس تستنى كان عند الور بوردة بتاع تي 12 ده موضوع منتهي 100% هتخش السوركس هتضرب فتحة اسمها أورتكم وهي طلعت السوركس ماشية بتيوم مين ومين؟ أزاي جود دين وأورت أو أزاي جود دين وأورت ماشية بأني ميديا ساينا بوستير. لما تيجي عند تي 5 تجي منين يا ولاد ورا رايت بوردر أوف وصبر. لما تيجي عند تي 5 هتعمل إيه يا ولاد تيجي من الرايت تو ذا مالهاش دعوة بالديسندنج أورت خالص مش كام ده لا وتنزل اسند على مين على الليفت سايد بتاع مين السابق تبقى ماشي ورا الارش بتاع مين الاول ده كلام كويس قوي. تخش الروت اوف ذا نيك الروت اوف ذا نيك هتكرب منين لمنين من ميديال تو لات من ميديال تو لات ورا الارش دي اسمه ليفت كومن كارد وبين اسمه ليفت استنى جاجلر بين والديسند قدام ارش اسمه فيرست بارت اوف سب كليب. تفتح في البريك سبارس مكان ما بيبتدي مكان ما بيبتدي بين اتحاد السب كليبيان والبين ده اللي اسمه انترنا الجيجولر بين. مكشوف اسألكم سؤال الدكتور اسمها طولها قد ايه بقى سطحها من بره ايه بيد. هسأل بقى سؤال بدأت فين ابر بار بتاع السستنا كان. هقول لكم معلومة بعيدة عن الدكتور دي. الواحد ولاد لما بياكل اكل اكل في الستمك بيبقى فيه دهون الدهون دي بتتصرف في الاثنى عشر اللي هو جيجنا تخش الانتست. الدهون دي في لارج فاتي اسيد وترايجلسرايد لا يمكن امتصاصها عن طريق البلاد كابيلر بتمتص عن طريق الاوعيه الليمفاويه. فالاوعيه الليمفاويه اللي طالعه من الامعاء مليانه السائل الليمفاوي مليان دهون. قالوا طب الاوعيه الليمفاويه اللي طالعه من الامعاء دي نهايتها كلها فين في الخدمان ده اللي اسمه ولاد سستنا كايلي. يبقى سستنا كايلي ليه اتسمى الاسم دوت؟ قالوا ده خدمان العصير. ايه العصير اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ الدهون اللي كلناها وعصرناها وامتصناها بالليمف هتروح للكيس ده اللي سميناه سيستيرنا كايلي وبالتالي تسمى هذا الاسم خزان العصير. عصير ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ الدهون اللي انت اكلتها وهضمتها وامتصتها وديتها خزنتها فيه طبعا تطلع بخزان عصير منه داكت اسمها داكت رساله سوراتيك داكت اسمها ولاد سوراتيك. طبعا في سائل ليمفاوي تاني بتصفي في الحته ديت انما هنا بيجي لها اغلب الدهون اللي انت اكلتها اللي السمول فاتي اسيد ما بتمتصش كده يا ولاد. يبقى ده السبب التسميه اسمها اللي هنا دي خزان العصير اسمها ولاد استنى كان انا طب مين الداكت رساله منها؟ سوراتك دكتورها قد ايه؟ بدات فين؟ ابر بورده بتاع مين؟ 12 دخلت السوركس في ديستانا بسمها وستيل وهي ماشيه في السوركس ماشيه بتشوف مين ومين؟ ازاي جود تو اورد؟ مدرسه بالرايت بورده بتاع مين؟ وصابت. طبعا لو جيت تبص في ديستانا دي موجوده فيها تيجي على تي 5 تعمل ايه؟ تكلم منين لمنين؟ من الرايت تو ذا ليفت ورا الاي اولاد الاصابه جت تاني وتنسى بعد كده ورا الارش على اللفت سايد بتاع مين؟ وصابت. ثاني من ديستانا سوبير تخش الرتب ذلك فروت ذلك تكرب منين لمنين على الميديا اللاس وهي بتكرب كده تمشي ورا مين ورا الليفت كومن كاروت والليفت انترنال جيجلر بين وتمشي قدام اللي فيرست بارت بتاع ايه ساب كليب وتروح تفتح في مين في الليفت بريك سكال وهو بيقابل انترنال جيجلر بيقابل الساب كليب بيقابلوها. مين الداكس دي سميتها سرعه قد ايه؟ الفتحه اللي داخله منها دي اسمها والميديا الثانيه اللي ماشيه فيها دي اسمها بوستير والميديا الثانيه اللي فوق سوبير وفوق ده روت اوف نيك. الداكس دي طالعه من كيس اسمه نستنى كالأمرة واحدة زئت منكم وزئت مني الحمد لله. حتى جاية بقى أسمع في الكلام ده لغاية ما تنضعوا وفي امتحان آخر الأسبوع ده. بتاعت الفصيل ولا ايه؟ بتاعت الفصيل؟ اه. اللي كان بيكلم نفسه. يا بس معروفة حضرتك.